آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، إحنا المفروض في الفصل الأول إحنا عنواننا ليه بعنوان الأسر، وهذا الفصل هو ثلاث مشاهد، وفي مطلع هذا الفصل كانت هناك آية منهجية مهمة وقفنا معها المرة اللي فاتت، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كانت الوقفة أغلبها مع كلمة آيات، وكلمنا عن منهج الاعتبار، لأن طبعا سورة يوسف يعني أو عامة القصص القرآني هي ما بتقدمش بس معلومات، هي بتقدم منهجيات، وده شيء مغفول عنه فيما يخص الوحي ككل، هو ما يسمى بالعطاء المنهجي. يعني هي مش بتديك معلومة، بتديك حاجات تساعدك على انك تسير سيرا سليما في هذه الحياة، بتديك منهجيات مهمة تتعامل بها مع القصص اللي بتسمعه، تتعامل بها مع الأحداث اللي بتمر بيك، فده ما نسميه بالعطاء المنهجي للوحي. فمثلا فيما يخص القصص اللي مثلا نلاقي قصة سيدنا يوسف، مش بس بتديني تقول لي بقى ان سيدنا يوسف حصل له وراح وجا ومش عارف ايه، لا مش بتدي ده بس، ده هي برضو بتدي منهجيات مهمة في بابين. الباب الاول منهج التعامل مع القصة، مع القصص والاخبار، والباب الثاني منهج القصة اصلا، يعني بتدي منهجيات للمستهلك ومنهجيات للمنتج، منهجيات للمستهلك ومنهجيات للمنتج. أنا جات لله أنت القصة كذلك فليكن القص، لما تحب تقص لازم تراعي هذه الايه، ولذلك السمات المميزة للقص القرآني تراعى، لو حد عنده مهارة القص أو يحب يقص يبقى تراعى السمات المميزة للقص القرآني. فالقرآن بيعلمنا منهجية القص، منهجية القص ده كده، ده يخص المنتج اللي هينتج القصة، منتج المعرفة، ماشي. طيب، وبتدي منهجات تخص مستهلك المعرفة، مستهلك المعرفة اللي هو احنا بقى، اللي هو احنا نقعد نسمع القصص دي طب انا اتعامل معها ازاي، انتفع بيها ازاي، ازاي استفيد منها، دي منهجات تخص مستهلك المعرفة. تمام، فالقصص القرآنية ككل كده، يعني اي قصة ما بتتناولش بس المعلومات، بتتناول المنهجيات والمعلومات، والمنهجيات بتتناول الاثنين، بتتناول المنهجيات اللي تخص المستهلك بالاساس، اللي هو زي حالتنا انه ينبغي انه يتفكر ويعتبر ويعمل ويودي، ماشي. وبتدي منهجيات تخص المنتج اللي هو هينتج هذا القصص، فليس احد الا ويستعمل القصص تقريبا يعني، بس بيدي بقى سمات مميزة لهذا الايه، لهذا الانتاج القصصي. ويمكن احنا مثلا في المتدبر من الحاجات اللي الواحد الحمد لله كان منتبه لها مبكرا، ان احنا نحاول نستلهم السمات المميزة للقصص القرآني، ونحاول ان القصص تكون على وزان القصص القرآني من ناحية المنهجية. طيب، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دي تصنيفها انها آية منهجية، آية منهجية، ماشي. طيب، آيات للسائلين، احنا اتكلمنا على آيات وللسائلين، مين السائلين؟ مين السائلين؟ أي حد؟ أي حد؟ لا مش لازم، لأنه هي ما صحش فيها أي حاجة، ما صحش فيها أي حاجة، لم يصح في نزولها أي حاجة، كل الكلام اللي بيذكر ده مش صحيح نادر يعني. يعني احسنها حالا ان سالنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقص علينا فنزلت نحن نقص لك احسن القصص. يعني ده احسن حال الحديث سيدنا سعد بن وقاص. وحتى برضه في سنده مقال هو ما يصحش حاجه بسبب نزله، لا يصح شيء بسبب نزله. فالايات للسائلين، السائلين اي حد هيسال، سائلين عن القصه دي هؤلاء، اي حد سيسال سيكون في هذه القصه ايات لاولئك السائلين. قد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. طيب هنبدا مع المشهد الاول في هذا الفصل الاول. ففي المشهد الاول اللي هو المفروض هيبقى من الايه رقم 8 لغايه الايه 10، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. اذ قالوا اللي هم اخوة سيدنا يوسف، قالوا ليوسف صلى الله عليه وسلم واخوه، اخو ده اسمه مين اسمه ايه؟ القران ما ذكرلوش اسم، وطبعا مش اسمه نكتل خلاص، دي بقى حاجه في منتهى اللطافه يعني، خلاص مش اسمه نكتل طبعا. فارسل معانا اخانا ايه نكتل وانا لو لحافظون، يعني مش اسمه نكتل، قريب سقاوي. قال سقاوي الى جبل عاصم. الله المستعان. فاسمه ايه؟ احنا ما نعرفش اسمه، يعني يقال بنيامين، مش مهم اصلا يعني. قالوا ليوسف واخوه احب الى ابي، بس طبعا على ما يبدو من الاحداث ان هو اصغر من سيدنا ايه؟ من سيدنا يوسف. ماشي. إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، مسألة هما برضو من أم واحدة ولا من أمين برضو الإيه دي مش يعني ما عندناش في هنا في القصة يعني اللي يقول إن هما من أم واحدة وأمين وكلام ده، برضو ده إسرائيليات. يعني إحنا في منهاج واضح إحنا واخدينه في القصص إن ما لم يذكر في الوحي إحنا لا نثق فيه، فلا نذكره ولا ما نذكروش، يعني هو بالنسبة لنا ملوش إيه، لا اعتبار له. لان انا قلت مش معقولة واحد حياته تكون كل فيها كل هذه التفاصيل، لما ربنا يختار لنا التفاصيل دي هو ده اللي يلزمنا، بس ما نقعدش نرهق نفسنا في ايه في حاجات تانية اصلا. اكيد اكيد لو حاجة مهمة او ليها معنى ربنا يذكرها. فده ده منهاج عام يتعامل به مع القصص، لان الناس بتقول مش مشكلة، لا مشكلة، لان ده استنزاف للطاقة اصلا الفكرية للانسان، لان ده بياخدك انت، لان هو الناس بتتخيل ان ايه المشكله يعني اما احنا نملى الفراغات اللي بين القصه. هو يعني هنشوف هنا قضيه اسمها قضيه الفراغات. ماشي. بطبيعه الحال انت هتلاقي في قفزات زمنيه، يعني هنلاقي نفسنا مثلا هنا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين. المفروض احنا منتظرين لا يحصل. انتوا ايه اللي باش؟ لا طبعا لا لسه. المفروض بقى طب عملوا ايه؟ اتفقوا على الراي ده ولا لا؟ قال قائل منهم، ده طرح الرأي، اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ طب هينفذوا ازاي؟ طب قالوا طب احنا هنروح نقول لابونا كذا، كل دي تفاصيل. لا احنا قفزنا على قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يعني احنا قفزنا في قفزة زمنية اهو، وفي تفاصيل طويت قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وانا له لناصحون ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قال اني لاحزوني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قال انك لو الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا هم لا يشعرون. وجاءوا ابوهم عشان يبكوا. فينا ايه؟ فراغ زمان. يعني المفروض اصلا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يشغلوا ايه اللي حصل؟ فين بقى القوه في الجب وفين هو جو القوه وقال كذا؟ فاهمني؟ ده دي القصه كلها فراغات. دي فراغات زمنيه. فراغات ايه؟ زمنيه، قفزات زمنيه. ماشي. الفراغات دي بقى بعض الناس يستنصحوا ويحبوا يملوها ماشي، يستنصح ويحب يملاه، وده غلط. يعني ما يستنصحش ويملاه. ليه بقى؟ لأسباب. السبب الأول إن ربي سبحانه وبحمده ما بيسيبش فراغ كده هيحتمل اتجاهين. يعني الفراغ الأول اللي هنا إحنا إيه الاحتمالات؟ إن هم قعدوا مع بعض واتكلموا، إيه الاحتمالات؟ إنهم خدوا قرار إن هو يلقى في الجب ونفذوا. هل ده ممكن نتصور احتمالين؟ فهذه التفاصيل اللي ملهاش لازم يحصل لها إيه؟ تطوى، ودي حاجة مبهرة جدا، يعني شيء يعني مبهر للغاية، ان الفراغ اللي يتساب ما يحتملش الا ايه؟ معنى واحد. معنى واحد، يعني ما ينفعش تقول ايه؟ فدار بينهم حوار، ويا ترى بقى الحوار مشي ناحية ان هم يموتوه لما يموتوه، وياخدوا بالكلام ده لما ياخدوش بيه الكلام ده. الكلام ده حصل مش حاصل؟ انت في الغالب ان الفراغ اللي موجود ده قدر على انهم ايه، ان كان اللي هو ان كنتم فاعلين فاجمعوا امرهم على ان ياخذوا بهذا الرأي، ورتبوا انفسهم انهم سيذهبوا الى ابيهم ويقولوا كذا. الفراغ ده في احتمال تاني؟ مفيش احتمال تاني. الفراغ بقى لما انت نفس القصة لما تروح للفراغ التاني اللي هو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وحين لا تنبئنهم بامر ما هذا هم لا يشعرون، فينا فراغ. المفروض انهم عملوا ايه؟ ان هم القوا في الجب، وبعد ما القوا في الجب جهزوا الحجة بتاعتهم خلاص، ومش عارف كل التفاصيل دي انت خلاص عرفت ان هو ايه، كل ده طوي وجاءوا ابهم عشان ايه، في مرحلة زمنية كبيرة طويت. لو عملوا الكلام ده الصبح خلاص هم طالعين اكيد الصبح ماشي، راجعين ايه عشاء، هذه المسافة الزمنية طويت بكل تفاصيلها، وهي في الغالب مش هتحتمل الا ايه، الا اتجاه واحد. طيب ايه قيمة الفراغات الزمنية دي؟ لما حد يستنصح بقى ويحب يملى الفراغات، الفراغات الزمنية دي بتصحصح ازاي؟ يعني الفراغات الزمنية دي مرادة ليه؟ لان الانسان يعمل ايه؟ هو يملاها براسه، زي برضو فكرة ليه القرآن ما فيش صور؟ طب ما اكيد القرآن كان يبقى الاحسن يبقى كتاب مصور، صور كتاب مصور عادي، يبقى في صورة الجنة وصورة النار، ويبقى نزل لنا صورة سيدنا آدم عادي مصور، صعب يعني كان مصور؟ ليه مش مصور؟ فهمت؟ ليه مش مصور؟ الصورة دي الصورة بتعمل سبريشن، يعني بتعمل نوع من من الكبح، الكبح للايه؟ لان الذهن يرسم صور. وحتى اصلا الصح في بناء الاطفال ان الكتب تكون بدون صور، وانا كنت قلت الكلام ده في المتدبر، قلت احنا بنعمل الكلام ده لان احنا بنتعامل مع مرضى، بنتعامل مع مرضى للاسف. ايه اللي حصل؟ اللي هو ان السقف هم شو يعني شوهوا وشوشوا، انما الصح ان الطفل اصلا ايه ما يدرسش حاجه مصوره، لا يدرس شيء مصور، عشان هو دماغه تعمل ايه، هو يرسم الصوره براسه، هو يرسمها براسه. انت لما بتدي له الفكره دي ماشي، هو بياخد الفكره، المفروض يعمل ايه؟ يرسمها براسه. طب هو ما رسمش، هو بيعمل ايه؟ بيكسل، بيبص على الصوره، هي دي الصوره خلاص كده. ولذلك طلع عندنا كائنات كسوله في التصور حتى، ومن اكبر المصائب دول ما بيعرفوش يعملوا الشهود، ما يعرفش يعمل الشهود بقى، مش عارف يتصور انه واقف بين ايدين ربنا وبيتسأل وربنا يديني، مش هتصور الكلام ده اصلا، ما يعرفش يعيش هذه الحال خالص، ولا يبقى عنده المهارات دي نفسها بتاع التصور ورسم الصوره، مش تبقى حاضره عنده اصلا. ده بالعكس هيستصحب الصوره الكرتونيه، لما يجي يستصحب الملائكه اجنحه بيضه ومش عارف بيعملوا ايه، ولما يجي يستصحب الشياطين البتاع اللي هو الاحمر اللي طلع له قرنين ده خلاص، ويستصحب مثلا صوره الصحابي هيتصور اللي هم لابسين يعني بيلبسوا الصحابه لبس ايه ده ده ده ده, ده, ده, ده معمول مش عارف عند واحد بتاع ازياء، يعني هو الدنيا اكيد ابسط من ايه، من كده. الدنيا ازار ورداء وعمامه كده بسيطه خفيفه، الدنيا ما كانتش بالايه، ما كانتش بالصوره اللي تقدم في الافلام والمسلسلات دي، لا ده جاي بقى لابس جبه، والجبه دي مش عارف ايه، يعني جاي مظبط نفسه ولابس بتاعه ومخرزه ومطرزه، الدنيا ما كانتش كده، لم تكن لهذه الدرجه في مجتمع الصحابه تحديد، كان موجود الكلام ده بس لم تكن لهذه الدرجه في المجتمع الايه الصحابه، ما كانتش كده. فاصبح هو بقى عنده صوره ذهنيه، تلك الصوره الذهنيه بتستصحب، الابعد من كده انه بقى بيستصحبها لله، انما بقى كمان بياخد الصوره الذهنيه دي ايه لربنا، بياخد الصوره الذهنيه دي ايه للرسول للانبياء. المهم ما علينا، يعني مش مجال البسط القصه دي، احنا بنتكلم فيها في المتدبر اكتر، بس المهم ان اصلا الصوره مؤذيه لتكوين الانسان اصلا، لتكوين الانسان من ناحيه التفكر والتخيل وغيرها من الامور، اصلا الصوره مؤذيه خلاص. ولذلك من اكثر الاشياء المؤذية للعقل البتاع الروايات اللي بتتعمل في الاخير دي، اللي هو بيقعد بقى يعني تخيل بقى لو قصة سيدنا يوسف دي رواية واحدة من الناس اللي هي الفاضية اللي مراش اي حاجة عاملها بقى هتقعد بقى تقول لك ايه، تقول لك مش عارف وها هو الباب مفتح على شباك ازرق اللون وفيه نقوش بيضاء، وتقعد تحكي في الشباك يجي 10 صفحات فراغ بقى، وبعد الشباك وتحت هذا الشباك تقبع وردة زهرية بها من الورود، وكل ده عشان تناول كأسا من الايه من القهوة. يعني المعلم ده يقعد يشرب كوباية القهوة يجي 50 صفحة، بيشرب كوباية القهوة في ايه في 50 صفحة، فاهم انت؟ فراغ بقى، عالم فاضية مراش اي حاجة في اي حاجة، عالم فارغ وفاضي، وتقعد بقى ونقعد نوصف ما وتفاصيل بقى ومش عارف ايه. فلما دخل عليه مشى بخطوات وايدة، ها هي الخطوة الاولى، يا عم امشي خلص خلص، مفيش، عارف انت حاجة كده مرات طافح، تفاصيل مملة. بس مش مملة ليه للناس؟ لان الناس مالها فيهم حاجتين، لا فيهم حاجتين، فيهم الكسل العقلي، انا مش عايز اصلا افكر هو لما دخل قاعد في الجنب اليمين ولا الشمال، فهمني؟ فهو سيبه بقى يقول لي بقى ايه ترخيرك والله، فهم انت؟ عنده الكسل ده. هو الناس المتكسلين عقليا يفرحوا قوي بالحاجات اللي فيها تفاصيل دي. اللقطة التانية، اللقطة التانية التفاهة والفراغ، التفاهة والفراغ. لما يكون انسان اصلا هو تافه فارغ، همومه فيها تفاهة وفراغ، يبقى ايه عايز ليه؟ طب انا هستفيد ايه من ان عمال توصف لي في الزهرية بتاعته؟ انا مال انا ومال الزهرية ومال ومال الشباك بتاع، يا عم روحوا الشباك، انا مال انا، عايز تقول ايه؟ فاهم انت؟ لا، هو اصلا بيقرا على منهج التسلي، فاهم انت؟ هو مش فكرة انه عايز ينتفع بيها حاجه في اي حاجه، او عمال يهري وخلاص، ففرغ بقى وقت بيروح. ده بقى اللي بيحصل بقى في المسلسلات اللي هي مش عارف يجي 730 حلقه ومش عارف ايه الحاجات اللي هي ما بتخلصش دي. ليه؟ لان هو الناس بطبيعه الحال هي الصوره دي مؤذيه للعقل البشري، هذه الصوره مؤذيه للعقل البشري ومؤذية للتكوين بتاع الإنسان أصلا، ولذلك هي جريمة في حق الأطفال حقيقة يعني. لكن إصلاح الموضوع ده محتاج إيه؟ محتاج حاجات أعمق بكتير. أصحاب الذاكرة البصرية هم اللي يرسموا الصورة، هو اللي بيرسم الصورة، مش واحد يرسم له الصورة. لا لا، أنت بص، كل الناس دي مرضى الإعلام اللي هو أمرض الدماغ. هو الذاكرة، صاحب الذاكرة البصرية هو ما بيعرفش يفتكر المعلومة لما يرسم لها صورة، مش لما انت ترسم له صورة. انت رسمت له صورة، ده ايه حاجة ايه باسيف، هو ما عملش مجهود اصلا، ما عملش مجهود، دماغ دي ما اشتغلتش. انما صاحب الذاكرة البصرية هو بيعمل ايه؟ هو اللي يرسم الصورة. فلو رسم الصورة لا ينساه، لو عمل المخطط ما ينساهش، خلاص المخطط ده مرسوم في راسه بيطلعه على الورق بس، ليس اكثر من ذلك. انما انت لما تروح تديله الكلام ده جاهز ملوش اي معنى اصلا في المخططات وفي الرسومات وفي المثل البتاع ده. انت ما هتفتكروش ده دكتور محمد، فاهم انت؟ ما تفتكروش زيه، لو حتى انت حفظ يعني السنين عمرك تفتكره زي اصلا. صانع المحتوى هو اللي ايه؟ هو اللي يفتكر، ماشي؟ صانع المحتوى. نعم، ممكن يساعد حد تاني عنده ذاكره بصريه، هو يعني قريب من الشرح هيبدا، مش هيجيب 100% بس يعني. مين يساعد؟ مين يساعد؟ مين؟ ده علاج للمرضى، عشان انتوا مرضى، احنا مرضى، فاهم انت؟ انما الصح ان انت بتسمع وكل واحد بيعمل مخططه، وبيجي المخططات دي في النهايه بتتعرض ويتحط مخطط نموذجي تكمل عليه، ده الصح. فانت ايه اللي حصل عندك؟ ده انت مع الوقت بترسم المخطط في راس. هو المخطط اللي هو مرسوم على البتاع اللي انت قاعد ترسمه ده، ما ده في راس انا، وانا ما قداميش ورق على فكره، ما بقولش محاضره من ورق، هو ده مرسوم في راسي ليه؟ فاهم انت؟ وانت معلش انا اسف، لو انت المخطط ده لو مثلا مع احترامي دكتور محمد عمله، ولو جاء يقوله في محاضره هينسى حاجات ويوقع حاجات ويسقط حاجات، ليه؟ هي لما انت تعتاد ده هتعمل ايه؟ بتعرف ترسم في راسك. يمكن لعله مثلا ليه علاقه بان الفتره الاولى الواحد قرا فيها كانت كلها ايه؟ قراءه قراءه قراءه، وانت دماغك ايه؟ مفيش بقى. انا ما كنت بستاهي في الكتب بتاعه القطه المشمشيه وحلوه شقيه والحوارات دي ولا الحاجات اللي فيها ما بتستهونيش. لا انا ممكن امسك الكتاب كله مفيش ولا صوره. فالصوره بترسم فين؟ في راسك. الاحداث بترسم في راسك. مع الوقت بقى دماغك بيعرف يرسم زي الكمبيوتر. فانت بقيت قاعد الاحداث عندك انت حتى عمال تتنقل بين المخطط ده فين؟ في راسك. يعني هو في راسك بتتنقل. انا مثلا الحمد لله كل محاضراتي كده، انا عندي مخطط في راسي وانا بتنقل بين المخطط ده. ما هي ما احنا كلنا كده، بس ايه اللي حصل؟ ان انت ايه حصل لك سبريشن. فان انت بتدي لي الحاجه ايه جاهزه جاهزه جاهزه. طب انا هشتغل فين؟ تدي لي كل حاجه جاهزه، انا فين بقى دماغي ترسم صوره وتعمل حاجه؟ ولذلك بقى المجهود اللي بنبذله ايه؟ انك تحفظ المخطط ده، تصمه. فاهم انت؟ عشان تروح ايه تحطه في الورقه زي ما هو، ما تعرفش انت تصمه. انا مثلا حتى على مدار الكليه كانت مذاكرتي، انا ما مثلا كان اسمه ده نجد عامل مخططات ما عرفتش اذاكر منها، ما عرفتش. يعني هو حد بيعمل حاجات زي كده وحد مميز، ما عرفتش اذاكر الحاجات بتاعته. انت عاملها لي جاهزه ليه؟ على فتره الكليه ما بعرفش اذاكر مذكرات خالص. انا اشتغل انا على كتاب القسم او على الكتاب اللي هو الرخم ده واعمل انا بتاعنا. ما تنساش خلاص. انما ان هو الناس متخيله ان هي دي مثلا المذاكره صم البتاع ده، احفظ الصوره دي. مش يعني المهم ما علينا. دي مساله يعني في كلام فيها طول، مساله في ما يسمى بالكوجنيتيف فانكشنز او في الوظائف المعرفيه، ودي مساله اخرى. المهم الشاهد يعني لا ده الصح تعمل، بالعكس الصح تعمل. لا مش ما انا بقول انت بتتعامل مع واقع مريض، فانت مش معقولة ان انت بتتعامل على واقع المريض ده. يا بنيه لا تحمل الناس على الحق جمله فاتركوه جمل. زي ايه الواقع المريض؟ زي الواقع المريض ان انا لو اتكلمت فصحى هيبقى مستوى ادراككم لكلامي اقل من ان انا بتكلم بالبلدي. ده واقع طبيعي ولا مريض؟ مريض. احنا بقى مش عايزين نعمل زي الناس بقى المتشدقين اللي يقول لك لا لابد من اصلاح مساله اللغه وهتكلم فصحى وهتتعودوا غصب عنكم. لا، الهدف الاول هو البيان. يحصل البيان بهذه اللغه مفيش مشكله. الهدف الثانوي ان البيان ان احنا نتطور فيبقى البيان بالايه؟ بهذه اللغه الفصحى. تمام؟ ليه؟ لان هو ده اصلا منهج الوحي كده، وما ارسلنا من رسول الا بايه؟ بلسان قومه. ليه؟ مش كل الرسل نزلوا باللغه العربيه اصلا، معظمهم اصلا ما بيتكلمش العربيه. ليه؟ ليبين له، لان الغرض مفيش حاجه تيجي على البيان. هو احنا ايه بنقول قدرات ومش قدرات؟ بناء لو قعدت قلت ايه والله انا راسم لك صور يلا بقى وانت ارسم بنفسك، ما هيرسمش. كائن كسول اصلا، الكائن الكسول فكريا ده هيرسم؟ ده هو قاعد في المحاضره بالعافيه. فاهم انت؟ كمان هيقعد يرسم ومش يرسم؟ لا. والناس اصلا بتبقى لما حاجه بس بقول ده في التكوين الصح بقى للبني ادم اصلا. فانت ما تجيش تقول بقى عشان انا عايز ايه انا لا اسيبه عشان هو يعمل بدماغه. لا ما يعملش بدماغه. فانت المهم تصل الرساله، وصلته بهذه الطريقه خلاص. اتضرب عليها ازيك؟ احنا بنستعمل الصور واحنا لا نحب استعمال الصور وبنحوله كرتون ولا نحب ذلك اصلا، بس احنا مضطرين لان هو الولد اصلا تم ايه؟ هو تم تدمير المساله دي عنده، فلم يعد يستوعب الا بهذه ايه الطريقه اصلا. بس الكلام ده في منتهى الخطوره. ليه؟ علشان ما تتصورش ان القران فيه نقص انه مش جاي مصور، ماشي، او انه ما جاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كتاب انشطه، اخد بالك انت، وان دي حاجه نقص. بالعكس ده النقص اللي ايه اللي احنا عليه. انما هو الصح انه يبقى كده، الصح ان المحتوى ده يبقى كده. احنا عندنا في المعلمات يقول لك ايه يا دكتور انت بتقول على مخطط، انا بقعد احكي على مخططات كده، فيقولوا طب احنا هاتولنا المخطط ونصورها من بعض. لا طبعا، انت اعملي مخططك بنفسك وبعد كده مخططك اعرضيه على المخطط النموذج اللي محطوط او ايا كان، بس انت لازم تتعودي انك تعملي مخططك بايه؟ بنفسك اصلا، بايدك. ولذلك انا كنت حتى بقول ده ما يتعطش الدارسات، ده هي الدارسه تعمل ايه؟ الدارس يعمل ايه؟ حتى ولو ينقله بايده برضه، ما ياخدوش، ينقله بايده. ليه؟ لان هذا اي جهد هيشتغل عليه يخليه ايه؟ حاضر في راسه. واحنا حتى اصلا لو تفتكروا لما كنا نعمل المخططات للولاد على السبوره في المتدبر، كنا بنقول ان الولد يعمل مخططه فين؟ في كشكول هو يعمل مخطط، يرسم مخطط، يرسم المخطط في اخر مرحله خالص، هو بيرسم المخطط بقى، نحط له المخطط ونشيله ونحطه ونعمل ودي، يلا بقى ارسم المخطط بتاع الرساله ده، ارسمه من دماغك، وبعد ما ترسمه اه ده ناقصني ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، خلاص اتلزق هنا. ما علينا، بس هو استسهال، يعني هو نوع من الاستسهال. فالمهم، ان في اللي بتكلم عنه قضيه الفراغات، في الايه، في القصص القران. الفراغات دي مقصوده، الفراغات دي ايه مقصوده، والفراغات دي مهمه جدا جدا جدا جدا، ماشي. ومحدش يستنصح ويروح يملى الفراغات من عند حد تاني، ولذلك ده اللي بيحصل بقى للاسف، ان مثلا ايه عايزين نملى الفراغات، طب هو ايه اللي حصل، طب كانوا في انهي حته، طب هو عمل ايه، طب ود ايه، لا مفيش داعي للفراغات دي، فاهمني؟ طيب، يبقى ابتداء محاوله ملء الفراغ بيعمل ايه، هو بيكبح عندك اللي هو سبحان ربي، اللي هو اقول عليه ايه، الفرق بين الاكتف والباسف، لا الاكتف والباسف، الفرق بين التلقي، النشط خلاص، والتلقي الايه السلبي، فاهم انت؟ التلقي النشط ان انت عارف، زي ما انا مثلا بحضرك كده، فبقول لك ايه، بقول لك ان في قصصهم ايه لا عبره، فاهم انت؟ ان فانت بتفوق معايا بكلمه ايه لا عبره، فاخد بالك، مش يعني انا بعمل ايه، بسيب لك فراغ في الكلام عشان تعمل ايه، تكمله، سيب لك فراغ تكمله، فالموضوع كما لو كان انا وانت من ايه، كما لو كنا انا بشوط وانت بصيلك وتبصيلي، والدنيا ماشيه كل فين وفين ابصيلك وتبصيلي، اسالك اوقفك، فده اسمه الايه، اسمه التلقي الايه النشط، غير التلقي الباسيف. ولذلك اصلا الاصل في تعلم وتعليم القران انه مدارسه، الاصل انه مدارسه، ماشي، انه مدارسة، ده الاصل، انه تدارس. ليه؟ علشان يكون التعليم ايه، هذا التلقي النشط، انا بطرح سؤال انت بتجاوب، انت بتطرح انا بجاوب، بتاخد تدي كده، فانت اصلا لا تكاد تنسى حاجة من اللي حصل خالص، لا تكاد تنسى شيء. فده الاصل اصلا في يعني افضل صور التعلم على الاطلاق هو المدارسة. المدارسة دي مفاعلة، خد بالك، يعني ده كده مدرس، المدرسة دي احنا نقعد، طيب انت تقول انا اقول، انت ترد انا ارد، هو ده افضل صور التعليم على الاطلاق، المدرسة او التدارس، خلاص. طبعا هي بيحكمها بقى العدد، انت مش هتتدرس مع 50 واحد، انما مثلا لو انت عندك بقى، ولذلك في حلقات المدرسة هي ماكسيموم 10، عشان تقدر ايه انت تاخد وتدي وكله يشارك وكله، فهو ده الاصل. فايه اللي حصل هنا، اللي حصل ايه، اللي بيحصل في المدرسة، ان في فراغ اتساب، الفراغ ده مين اللي بيملاه، التلقي، انت بتملاه، وبعدين انت وانت بتتكلم سبت فراغ، مين اللي ملاه، انا اللي مليته. فلما تيجي تكتب كده حلقة المدرسة من اول دقيقة لاخر دقيقة، هتلاقي فيها ايه، لو كتبت كده حلقة مدرسة ادارها شريف طه يونس، هتلاقي انه ساب فراغات دايما على طول الخط، الفراغات دي مين اللي ملاها، المتدرسين اللي معاه، خلاص، المتدرسين اللي معاه، ازاي هو الفراغات دي مين اللي ملاها، او انت ايه بتجاوب كده، واضح؟ فده التلقي النشط اللي بيفرق في محاضرات، بخلاف ما انا عمال اقرا من كتاب فاهم، وعمال اقول كذا، انت ممكن ليه تقعد من المحاضره دي يعني انت ما تفهمش حاجه وتركز في حاجه، فهذا كل ما الفراغات مهمه في ايه، في انها بتعمل ايه، بتخليك انت ايه نشط، مش نايم، بخلاف بقى التلقي الباسف ده، التلقي السلبي، ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، اننا سنتكلم عن موضوع مهم جدا هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بص يا جماعه انا اكلمكم عن كذا، فانت ايه، انت اصلا مش، مفيش مجال اصلا ان انت تقول حاجه ولا تقعد في حاجه ولا القصه دي. وده برضو ليه في اوقات مثلا الخطاب الوعظي من الضروري ان هو يكون كده، فاهم، ما يديكش مجال انك تخرج من الحاله اصلا. المهم ما علينا، فالفراغات دي مقصودة، فمحدش يستنصح ويقول ايه املاها، لانها مهمة ان انت وانت بتقرأ القصة بتقدر تلك الفراغات، ماشي. طيب ايه بقى يعني كده، دي المشكلة الاولى في ملء الفراغات. ايه المشكلة التانية في ملء الفراغات؟ استنزاف جزء من الطاقة الفكرية. ما هو انت اصلا كده عشان الفراغ ده يتملأ تعمل ايه، ما انت على الاقل هتفهم الحاجة اللي اتملأ الفراغ ده، ده خد من جهدك اصلا، يعني جزء من جهدك العقلي او الفكر راح فين، في الفراغات دي، انك قاعد تملاه. طب هم بقى ماشي، انا عايز احكي لابني اقول له ايه بقى، اقول له بص فهم قعدوا وعملوا، فاهم؟ خد من ايه. النقطة الثالثة بقى والاسوأ على الاطلاق، ان انت بتشتت المتلقي عن الفكرة الرئيسية. الله اكبر، تشتته اصلا. ان انت بطبيعة الحال اللي حصل ليه بقى، لان اصلا البشر easily distracted. البشر بطبيعتهم في التلقي عندهم تحدي انهم يفضلوا مركزين على طول الخط في خط واحد. طب ايه اللي بيشتت الانسان؟ انه ممكن يعني وهو بيسمع الكلام في كلمة كده ايه عجبته فدماغه راحت معاه، كلمة وجعته دماغه راحت معاه، فاهم انت؟ فانت كل ما ولذلك احنا حتى كنا نقول مع الاطفال ان احنا بنبقى ايه، ما المعلمة اللي بتلت وتعجن ما تنفعش تعلم اطفال، اللي التت العجاني دي ما تنفعش. اللي هو بقى ايه يا اولاد بقى، وركب الفرس، عارفين الفرساني الفرس يا اولاد، الفرس اللي هو الحصان الجميل ده اللي مش عارف بيعمل ايه، والفرس والفرس ده بقى في منه ابيض وفي منه اسود، يا حد منكم راح قبل كده بتاع مش عارف ايه بتاع الفرسان وشاف الفرس؟ وهتروح لي مع الفرس والواد ايه، فين صورة العاديات يا حجة؟ خلاص مش هتروح، مش هتيجي. وهو الواد عايز، هو اصلا عايز يعمل ايه؟ هو عايز يخرج من هنا، هو عايز يخرج من هذه البيئة المغلقة. تيجي مخرجة بقى وايه، وتبقى تجيبه بقى، ابقى قابلني لو عرفت، لو عرفت دي هتيجي ولا تجيبه اصلا، فهمت؟ فهذا الامر بيعمل ايه، بيعمل بيخلي الشخص ذاته المتلقي يحصل له ايه، انت فتحت له حواري كتير. انما انت ماشي يقول لك كذا تقول له ركز، يقول لك وتلاقي ده مع الاطفال وانت بتحكي لهم القصة. عشان كده انا في رأيي حتى لا نزيد ولا ننقص على اللي في القراءة. وانت بتحكي لهم القصة كده يقول لك يا بابا بابا طب هم عملوا مع بعض، احب يركز اللي جاي، ما اكيد يعني هنعرف عملوا مع بعض ماشي. بابا بابا طب هو مش عارف كانوا بيعملوا ايه من الصبح للعصر، مالوش لازم، فاهم كده؟ فايه اللي حصل، هو فضل ماشي في ايه، في خط واحد، لان هو يراد له ان ذهنه يروح فين، يروح لاتجاه تاني. فهو يراد للشخص السامع انه على طول الخط يفضل ماشي في خط واحد، يسير في خط واحد. وده الاسوأ على الاطلاق في مسألة ملء الفراغات، ان انت حرفت المتلقي عن ايه، عن الفكرة الرئيسية او الخط الواحد اللي انت ماشي فيه، فصلته. ولذلك انا كنت اقول للمعلمات اقول لهم لا، في اول حاجة كده الواد اول ما يسمع القصة يسمعها على بعضها ورا بعضها كده ماشي، كم مرة كان في ولد اسمه حسن وحسان ومش عارف وحنظل وكانوا بيعملوا لازم تحكي ورا بعضها، ما يتقطعش حتى التسلسل ده. والولد يجي يسأل نقول ايه، لا معلش حبيبي نسأل فين بعد ما ايه ونخل، ركز معايا بقى في القصة. مثلا لو انت بتحكي قصة كده الوهلة الاولى تقعد تحكي القصة والحدث والحدث، لو انا بقى وقفت كل شوية وقفت كل شوية ما خلاص، وانا فصلتك اصلا وطلعتك يمين وطلعتك شمال، ولا حتى تعليقات ولا مش تعليقات. فده يكون التلقي الاولي عشان يحصل الاستمتاع، وبعدين تيجي بقى التلقي التاني بتاع الانتفاع بالراحة خالص كده، ناخد بقى طب نوقف هنا نوقف هنا نوقف هنا وهكذا. طيب دول ابرز ثلاث حاجات يعني في اشكال الفراغات. بس المبهر الاحكام بتاع الفراغات، ان الفراغات دي مالها، ما تخليش دماغك ايه تروح لاي حاجة تحرفك عن المسار خالص. في الغالب هتلاقي الفراغ ده ماله، يعني الجميل في الموضوع كان حاجة بنعملها احنا في نشاط اسمه البانوراما في المتدبر، اللي هو ايه، ان كنت اقول المعلمة يا حاجة لما تيجي تعرضي للولاد فيديو، مفيش حاجة اسمها تعرضي فيديو كده وخلاص. يلا اولاد اتفرجوا على الفيديو، وبعدين احنا مش في السيمة ده، انتي تعرضي مثلا هو 15 دقيقة، تعرضي 3 دقيقة وتوقفي، تلخص اللي فات، قولي تتوقعوا ايه اللي يحصل يا اولاد، يحصل كذا كذا كذا، طيب نشوف مع بعض، توقعوا ايه اللي يحصل، نشوف مع بعض. هو ده بالضبط اللي بيحصل في الفراغات. هو انت بتملى الفراغ منين، من المشهد اللي بعده. انت اصلا منين عرفت ان هما اتفقوا على الرأي الاخير الثالث بعده، فهمت؟ يعني الفراغ بيتملي فين، كأن سبحان الله كل فراغ بيوقفك، طب ايه اللي يحصل، طب هم عملوا ايه، طب كمل هتعرف، بتقدر حاجة انت كده في الغالب الاتجاه بياخدك فيها، بس لو كملت هتعرف. علينا، دي قصة كده في منهاج القص عشان بس تبقى واضحة للناس. فاللي اقصده يعني اللي اقصده ايه، اللي دخلنا في القصة دي، اللي دخلنا في القصة دي ان انا شخصيا مقتنع جدا مفيش حاجة اسمها اسرائيليات ومش اسرائيليات، ويقول لك التفاصيل بنجيبها من اهل الكتاب بتوضح لنا مسائل. لا، ربنا لا يريد انها تكون موجودة. لو اراد انها تكون موجودة كان ايه؟ كان قالها. فربنا لا يريد انها تكون موجودة. فانت ما تقعدش بقى يبقى ربنا ما اردش وجودها وانت تعمل ايه؟ تحطها لي. ما تحطها ليش، هو ربنا ما اردش وجودها اصلا. ما تقعدش تقول املى الفراغ. ليه بقى؟ لان ده هيستنزف منطقتنا. كان اسمه ايه؟ اسمه بنيامين. طيب اخوه من امه ولا كان مش من امه؟ استهلاك ولا مش استهلاك؟ استهلاك. احنا مالنا؟ اخوه خلاص، مش هيترتب عليه ايه حاجة اصلا. يعني مثلا هل هم هيغاروا منهم بس لمجرد انهم من ام تانية؟ لا عادي، ما هم من ابوه وامه تمام، وممكن يبقى توأمه ويعمل ايه؟ مش هو ده الاساس، مش ده الاعتبار يعني. خلاص، حرمكم الله. طيب، فالشاهد ان احنا اولا لا نعتمد الاسرائيليات خالص، واي معلومة مش هنا في الوحي هي بالنسبة لنا لاغية لاغية. وما تحاولش بقى ان انت برضو ايه لا تحرفنا ولا تحرف نفسك بالكلام اللي مالوش لازمة. انا شخصيا عندي انه مالوش لازمة، لا نثق الا في الوحي. ده اوثق كتاب على الكرة الارضية، اللي المفترض يعني يكون بعده في الموثوقية هيكون ايه؟ لو كتاب وحي، كتب اليهود والنصارى. احنا وصلنا خبر واضح صريح انها اتحرفت، وانت كمان ما عندكش مواطن التحريف الى اي مدى وصلت، فخلاص هي خلصانة، كتب خلصانة، انساها، انساهم باللي عندهم اصلا. ماشي، يعني دي قضية منتهية. بعد كده بقى احنا عندنا كتب السنة في موثوقيتها، خلاص كتب السنة هي دي خلاص اللي يعتمد عليها. طب كتب التاريخ، مش التاريخ مش عارف ايه، ولا برضو في الدماغ الكلام ده. كتاب التاريخ، كتاب التاريخ، مين اللي كتب التاريخ ده؟ انا برضو كم مرة كلمنا في المسألة دي مع اكتر من حد، مين اللي كتب التاريخ ده؟ ده الاصعب والاصعب بقى ان تجيب لي تاريخ الفراعنة وتحطه لي في قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا موسى. ايه الهبل ده؟ دول كفار. ماشي، ودول اللي كاتبين التاريخ، واللي كاتبين التاريخ دول انت هتاخد التاريخ اللي هم كتبوه وتحطه هنا؟ لا، ده عبث في كتاب الله، هذا عبث في كتاب الله. فأي حاجة في راسك مما سوى اللي هنا خرجها من راسك، خرجها من راسك. هي مش موجودة أصلا، اعتبرها مش ايه؟ مش موجودة أساسا. مهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه اسمه ايه؟ ما نعرفش. تقال اسمه، ما هو القرآن ذكر اسم سيدنا يوسف، ما ذكرش اسم أخوه. خلاص، ما ذكرش اسم أخوه، خلاص انت ما تروحش في ايه؟ في اتجاه تاني. لا، اللي يراد إبرازه لينا الأخوه، ان هو أخوه خلاص. لان حتى بعد كده هيقول، ما قالوش مثلا يا بنيامين اني انا اخوك فلا تبتئس، برضو ما جاش الاسم. فهمني؟ يعني اللي يراد ابرازه، لان هو الاسم هيحرفك عن الايه؟ عن اني انا اخوك، اخوه. شوف ازاي سيدنا يوسف لاخوه، وشوف ازاي اخواته ليه. يعني فكرة بقى اخواته اسمهم ايه؟ ايه يهوذا ومش عارف وبستبطوزا ومش عارف ايه، والله حاجات كتيره جدا. تبص كده على الاسماء ايه معناها اصلا؟ هو اللي يراد اخوه، فاهم؟ اخوه. سيدنا يوسف هنا مع اخوه على اليمين كذا، واخواته معاه كذا، عشان دماغك ما تروحش بعيد عن الايه؟ الاخوه. الاخ مع اخوه. هو ده اللي يراد ابرازه. شوف لدرجه ان الاسم نفسه ايه؟ مش جاي، انما لا نريد شيء من الاسم، اسم ما يعنيش حاجة اصلا، الا ان دي حاجات مستنسخة، هتستنسخ عذرا في كل زمان، في حاجات فيها صلاحية لكل زمان ومكان وانسان وايه وميدان. خلاص، فانت هتقول فلان واخوه، خلاص فلانة اخوه، خلاص يعني الدنيا تمشي كده. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. طيب، احب، هو هل المحبة دي يعني في جهاز قياس المحبة؟ يعني هم خدوه مثلا وراحوا عملوا له MRI، او عملوا له مثلا رنين مغناطيسي، او مثلا راحوا عملوا له تحليل مثلا هرمونات المحبة في دمه، ولقوا ان هرمونات المحبة بتاعت سيدنا يوسف واخوه اكتر من هرمونات المحبة بتاعتهم؟ لا. فلذلك هي دي قضية خطيرة جدا. كل واحد عنده تفسيراته الخاصة للمحبة، كل واحد عنده تفسيراته الخاصة للمحبة ومقاييسه. يعني بطبيعة الحال في ناس عندها المحبة ما بيدينيش، مش بيدي فلوس، مش بيحبني، بطلب منه حاجات ما بيوافقش عليها، يبقى مش ايه، مش بيحبني، بطلب حاجات مش بوافق عليه، يبقى مش بيحبني. زعلني كم مرة، مش بيحبني. فاهم انت؟ كل واحد عنده ايه، عنده مقاييسه لدرجة بتوصل احيانا ما عملش كذا عشاني وكذا، ده يكون معصية لله، مش بيحبني، ما بيراعيش خاطري، مش عارف ايه، مش بيحبني. فاهم؟ كل واحد عنده ايه، مقاييسه للمحبة، دي المشكلة اصلا. فهنا على اي اعتبار، انا قلت اصلا ان طبيعي جدا جدا هم نفسهم اخوة سيدنا يوسف لما يكبروا ويكون عندهم اولاد هيعملوا كده، هيكونوا مع الطفل الصغير غيرهم مع الايه، مع الكبير. ما انا قلت مثلا هو يجيب الواد اللي هو 18 سنة ده ويقعد يهشتكوا وكتي كتي كتي كده، اكيد مش هيعملوا كده، اكيد الصورة اللي هيظهر حبه، يعني حبه له بها ماشي، او تودده، مش هتكون كده خالص. يعني ده ممكن مثلا يقعد معاه، اخبارك يا بطل، عامل ايه، مش عارف ايه كده يعني، والتاني او يتكلم معاه بجدية، اكيد هو كده، دي صورة التودد. انما العيل الصغير ده هيجري ويتحضن ومش عارف ايه وبصل بابا والحوارات دي طبيعي. هيجي بقى هذا الذكي اللي هو 18 سنة يقول لك ايه، بيحب الواد الصغير اكتر منه، اضحى المسألة. فكل ليه بقى، عنده مقاييسه للمحبة. طبيعي سيدنا يعقوب لما يكون عنده هذا الصغير، يكون عنده الغلام الصغير، اكيد هيحبه، مش هيحبه، اكيد هيتعامل معه بشكل ايه، مختلف. الاشكال كان فين؟ هي دي بقى القضية، لا الاشكال في سيدنا يعقوب ولا الاشكال في سيدنا يوسف، الاشكال في ان هم نفسهم عندهم مرض قلبي، ومستعدين يحسدوا، ومستعد يحسد، فبيعمل ايه، يلزقها في اي حاجة. الى ما طب حبيبي، هو يعني ايه الدليل؟ يعني في احيان كده، مره شاب كان بيتكلم معايا يقول لي ابويا ما بيحبنيش. طب يعني انت رحت مثلا لقيت ابوك كاتب كده جواب، انا لا احب فلان الفلاني واكرهه كرها وهذا اقرر مني بذلك، وختم لا ما بيحبنيش يا دكتور، بقول لك ما بيحبنيش. طب يعني انت عرفت ازاي؟ خد جهاز قياس الحب وحطيته على قلبه فطلع ان هو ما بيحبكش. يا دكتور بقول لك ما بيحبنيش. قول لي يعني ما بيحبكش ازاي؟ بص مره كذا ومره كذا، يعني عايزه يوافقه على هواه عشان يبقى بايه، بيحبه. ما انا قلت له عايز اروح مش عارف ايه وكذا، وكل ما اطلب حاجه ما مش عارف ايه، وكل شويه حاططني في دماغه ومش عارف ايه، في حين هو اصلا كان بيعمل كده ايه، حبا له. فمن الاشكالات الكبيره تفسيرات الشخص ذاته للايه، المحبه، ان هي المحبة تعني كذا. المحبة لا شك طبعا ان في معايير المحبة ممكن يكون متفق عليها، بس ان انت اصلا تحط معايير المحبة كمان، اصلا في اشكال تاني، ان البشر ذاتهم تعبيرهم عن المحبة ماله، متفاوت. يعني في واحد يعبر عن المحبة بالايه، بالفعل مش بالقول، يعني ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، ما يعرفش مثلا يقول لي ايه، يقول لي ابنه حبيبي تعالى، ولا يقول لزوجته مش عارف ايه، ولا يقول لامه وحشتني يا امي والحوارات، ما بيعرفش يعمل الكلام ده، ما بيعرفش يعمله، لا فوق فوق ولا تحت تحت. بس تلاقيه ايه، تلاقيه شهم كده، تلاقيه كويس، خدوم جدا، بيتاثر لتاثرهم، بيفرح لفرحهم، بيحزن لحزنهم، واقف في ظهرهم، راجل. ده هو بيعبر عن المحبه بالايه، بالفعل. وفي واحد تاني زياط، يخش كده حبيبه قلبي وحشتيني يا ست الكل، طب انزل هات لنا عيش ماما، بس معلش مش كده كده، فاهم؟ زياط بتاع كلامه خلاص. هو دي الطريقه اللي بيعبر بيها المحبه، ماشي. فالناس اصلا مش كلهم اكسبريسيف، يعني مش كلهم بيعرفوا يعبروا عن محبتهم بالايه، بالكلام. في ناس بتعبر عن محبتها بالكلام، ناس بتعبر عن محبتها بالافعال عادي يعني. فده اشكال تاني برضو، ان انت لما تيجي تحط مقياس، هو انت هتيجي على اي اساس هتقول ان ابني ده بيحبني وابني ده بيحبنيش، وعلى اي اساس انت هتقول ابي يعني. وطبعا من اكبر المشكلات المقارنات. انا بابا مش بيحبني، ليه بابا مش بيحبك؟ مش بيعمل زي فلان بابا صاحبي، لا انا مش بيحبني اصلا، ده انا صاحبي ده بيعمل وبيودي ومش عارف ايه وكذا وكذا. مش لازم اصلا، هو ممكن يكون والد ده بيحبه اكتر ما ايه، ما الجدع اللي هو بيعمل شويه الحاجات الظاهره دي وخلاص بيظهر بقى ان هو بيحبه. فالشاهد يعني، الشاهد البشر مش كلهم طريقتهم واحدة في التعبير عن الايه؟ عن الحب. خلاص. طيب الاب، الاب اللي هو مش في دماغه دين ابنائه ولا اخرتهم، هيكون دايما تعبيره عن المحبة انه يلبي رغباتهم وهو يهلكهم وهو لا يشعر. فهيتشاف الاب ده انه بيحب ولاده اكتر. ده بابا لما قالوا له احنا عايزين نروح مش عارف نعمل ايه في نصيف مش عارف فين، راح وقال لهم ماشي. ده بابا مش عارف لما بنته قالت له بابا عايز البس مش عارف جنس جاب لها، ده قالت له بابا عايزه مش عارف. طبيعي بطبيعه الحال ده يبقى اب محبوب. هم مش هيحسوا باصلا قد ايه دي مصيبه الا لما تتدمر اخرتهم، بيقولوا نفسهم في النار يوم القيامه. انما الاب بقى اللي هو هيبقى في دماغه ايه؟ انه مسؤول عن دينهم، مش هيبقى محبوب بقى بمقياسهم، بيطلبوا منه حاجات ما بيه بيلبهاش. هو نفسه ما يبقاش مثلا قاعد كده ويلاقي بابا داخل عليه بجيتار ودخل، يعني فاهم، مش بيلبي له حاجات بقى يعني. بل ما هو ابعد من ذلك بقى، الاب اللي هو مثلا مش في دماغه الدين ده ما هيعلقش على انه ما بيصليش، ما هيعلقش على انه بيسمع اغاني، ما هيعلقش على انه عمره كله ولا وقته كله رايح على التفاهه بتاعت التيك توك، مش هيعلق على الكلام ده، هيسيبه لغاية ما ينحرف، مش فارقة معاه، ومتصور ان هو كده يعني كويس لان هو بيلبي له رغباته. انما الاب التاني بقى، الاب المتدين ده، هيبقى رخم في عرف ابنه، هيبقى ايه؟ رخم. وهيبقى بيقعد بقى كل شوية بقى ومخنق عليا وتعبني زي واحدة متجوزة راجل وواحدة متجوزة كيس جوافة، هي ما تحسش بخطورة كيس الجوافة ده الا لما تحتاج راجل. لما يبقى عندها موقف في حياتها محتاجة راجل هتعرف ايه خطورة كيس الجوافة ده. انما الراجل، الراجل اللي هو راجل مش عاجبها، بتروحي فين تيجي منين مش عارف ايه، استأذنتي عملتي وديتي مش كذا، ده بيحس في اللحظة دي مش ايه، مش عاجب بقى راجل. انما بقى كيس الجوافة ممتاز، اعطيني حرياتي اطلق يدي، عايش حياتها بقى مع كيس الجوافة ده. لما تيجي بقى تبقى ماشية في الشارع ومثلا حد يقول لها كلمة كده وكيس الجوافة يقول له عيب يا أستاذ، وتتجلط بقى، هتعرف قيمة انها كانت ايه متجوزة راجل مش كيس جوافة. ما هي القضية كده، البنت دي اللي مش عارفة ابوها بيلبي لها رغباتها، لما تيجي في مرة تحتاج اب راجل وتلاقي كيس جوافة هتعرف بقى قيمة انها، هي كده، هي الحياة كده. مهم يعني ما علينا. فالشاهد ان بطبيعة الحال تعبير الناس عن المحبة وتعبيرهم عن الـ عن الـ عن الـ ان بيعز حد ولا بيود حد ولا كلام ده كله ومتفوت اصلا. فالشاهد هنا على اي اساس انتوا بتقولوا احبوا الى ابينا منا؟ ما عندهمش اساس اصلا. ولذلك انا زعلان جدا او حزين جدا صراحة من المفسرين اللي ايه اللي مصدقين اخوه سيدنا يوسف. والله يقول لك ايوه وكان يوسف يحب، وكان يعقوب يحب يوسف حبا جما اكثر من حبه لجميع ابنائه، وكان يظهر هذا الحب ولا يخفيه. ايه يا عم ده؟ ده زعم اخوه سيدنا يوسف، زعمهم. يا جماعه بصوا، في حاجات كده يعني هي بتتوجد بمجرد بدء الشيء. يعني ابنك ده طلع للدنيا احتل جزء من حبك، خلاص دي خلصانة، خلصانة كله. دلوقتي انتوا مثلا لما تبقوا قاعدين قدام، انا هقول يا دكتور مصطفى انت اللي هتستفيد، دكتور محمد اقفل ودنك، خلاص كله هيبقى عنده قدر متفاوت. منين؟ قدر واحد من الايه؟ من الاستفادة، اللي هو احنا بنسميه دايما اللي هو البقى الاساسية، البيزك باندل دي، البقى الاساسية. عارف انت كده واحد مشترك في باقة موبايل كله مشترك في البقى الايه؟ الاساسية. في بقى باقة اضافية، الباقة الإضافية دي اللي والله الصالح غصب عنك هتبقى عندك حبه في قلبك أكتر من إيه؟ من غير الصالح، ولا تلام على ذلك. البر بيك غير العق ليك، فاهم أنت؟ اللي هو بقى مش لازم بر بيك ولا صالح، بس ملتفت لمصالحه وإنسان جاد وكويس، أكيد هتحبه أكتر. اللي هو ما بيجيبلكش مشاكل، رافع راسك، اكيد هياخد الباقه الاضافيه. انما كل ولادك واخدين الباقه الايه؟ الاساسيه. انت ده طبيعي، انت شيء لا تملكه، لا تملكه. ان مفيش حاجه اسمها بيحب ابنه بيكره ابنه، ما ينفعش اصلا، مش هيعرف. يعني انا لا انسى المشهد ده. كنت مرة راكب مع سواق تاكسي فكنت بقول له يعني انت دلوقتي لما يكون عندك مش عارف ولادك وواحد من ولادك مثلا ايه ما بيسمعش كلامك ومش عارف ايه وكذا, انت هتديله ولا تخليه ببيتك؟ قال لي اه هديله اخليه ببيت. اودي فين يعني؟ قال له عارف بوظلك الحكمة. هو انا اقول له قال ازاي ده بقى بوظل ايه؟ طب نخش على الحكمة اللي وراها بقى. خلاص قال له بوظلك الحكمة فاهم يا عم ده. ففعلا استوقفني ان هو كده كده ايه, ايوه ابني هودي فين يعني عارف, ايوه ابني مش هقدر اكرهه, انا ما اقدرش اكرهه يعني انا مش هقدر, انا كده كده هو ابني في النهاية ما اقدرش اكرهه لان هو ليه منسوب, بس انا مش هحبه زي الصالح اهم هي دي بقى, يعني مش هحبه زي الصالح طبعا اكيد, ومش هقدنيه زي الصالح ولا اعطيه زي الايه زي الصالح, وانا شرعا حتى مش مطالب بده, مش هعامله زي البر, انا شرعا مش مطالب بالكلام ده. فينا بقى يعني هذا الشيء لا يلام عليه اصلا الوالد انه يحب ولاده كلهم وتعملهم زي الفل, يلام بقى على انه يظلم حد على حساب حد, انه يحابي حد في الباطل على حساب حد تاني في الحق. طبعا ده اصلا دي احكام ممكن الاب يأثم بيها والام تأثم بيها ويحاسب بها امام الله اصلا, يعني مش حاجات ايه, مش حاجات هينة. انما لما تيجي انت ما تقدرش تلقي باللوم عليه انه بيحب كل ولاده حتى غير الصالحين منه, لكن هذه المحبة, هذه المحبة إيه المفروض محبة معها براءة, معها بتوصل احيانا لبراءة كلية لو كفر. يبقى الباقة الاضافية الحاصلة للصالح هي باقة ايه؟ ولاء وبراء, باقة دينية مش باقة طبيعية. هو ده بس اللي الوحي بيتكلم فيه, ان انت لما تدي ابنك باقة اضافية ادي له باقة اضافية ايه؟ دينية مش باقة اضافية طبيعية. في المحبة كله زي بعضه, في لما تيجي تتوزع عليه زي بعضه, انما اللي عنده اللي عنده ما هو انفعلك في اخرتك, ما هو برضه مش فكره ان هو البر ده الابن الصالح ده مش بس انفعلك في دنياك, انفعلك في ايه في اخرتك, الولد من كسب ابيه. فلما تقوم تدي له بقى الباقه الاضافيه بتديها له من انهي زاويه؟ من الولاء والبراء. بتواليه, انت ازاي هتوالي ولد ابنك في معصيه؟ في معصيه هتوالي بنتك في معصيها ازاي اصلا؟ لا ما وليهوش في معصيه, ما يساعدوش على معصيه. انا بالنسبة لي هيعصي ربنا ببيتي ما يقعدش ببيتي, هيعصي ربنا بفلوسي ما ما ما مالكش فلوسي ان شاء الله تموت من الجوع, ماليش دعوة بالقصة دي, لان في دايما حاجة كده ليها سوبريوريتي او حاجة عالية فوق اللي هو الولاء لله سبحانه وبحمده, مولاة الله, لان انا مش شغلانتي ان اسمنه عشان اتبعه على العيد, ولا ان انا فرحان بيه ان انا ابني دخل عليا طلع عليا, ولا بنتي دخل عليا طلعت عليا وبنتي مش عارفة وابني مش عارفة, لا مش فرحان بشكله. انا اصلا وظيفتي الاساسية وقايته من النار, قوا انفسكم واهلكم نار وقودها الناس والحجار, ده اول شيء سأحاسب عنه امام الله, انا وقيته من النار ولا ما وقيتوش من النار, هي دي. انما انا لما سيبه داخل النار وكده بقى ومع نفسه ولا بقى فرحان بالكلام ده, طبعا هذا لا يترك يعني باي حال من الاحوال. مهم فالواحد حزين ان يكون يعني بعض الناس يعملوا ايه, يحاولوا يعني هم وكأنهم صدقوا اخو سيدنا يوسف, وفي الحقيقة اللي بيقولوا ده زعم باطل, زعم ايه باطل, واحنا اجبنا عنه قبل كده في الحلقات. اذ قال يوسف واخوه احب الى ابينا منا. طيب نشوف بقى حق. ونحن عصبة. طيب ايه يعني المفروض يحبنا احنا اكتر ليه؟ اصل احنا مع بعض, مش لازم يعني نحن عصبة يعني مجموعة متعاصبة. خلاص العصبة دي بقى اختلفوا فيها عددهم كم مش عددهم كم, بس هنا عندنا 11 يعني خلاص يعني العدد موجود اهو ماشي, فمثلا 10 9 8 ونحن عصبة يعني كونك عصبة المفروض انت تحب اكتر, مش لازم مجموعة مع بعض, مجموعة متعاصبين يعني متعاصبين ماشي. ايوه المهم يعني الشاهد برضو يعني ايه الحيثية, هو دي دايما مشكلة الشخص اللي هو زي بالضبط زي ايه زي ابليس لما يقول انا خير منه, ليه بقى ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ومين قال ان النار احسن من الطين؟ فاهم انت؟ هي كده اللي هو دايما انا احسن من فلان. ليه انت احسن من فلان؟ ليه؟ اقول لك اصل هو طويل وانا قصير. ومين قال يعني ان الـ ان الـ ان القصيرين احسن من الطوال؟ فاهم القصه؟ يعني كلام ايه؟ كلام لا معنى له. ما عليهوش حيثيه. في يعني ايه؟ مين اللي قال ان ده احسن من ده؟ مين اللي قال ان النار احسن من الطين؟ ليه؟ لان هو المشكله مش عقليه ولا منطقيه ولا حقيقيه، دي قلبيه، مرض قلبي. فانا افضل من ليه؟ عشان كذا، ما بيعملش كذا لمجرد ليه يعني؟ ليه؟ اصل انا ده بشرته بيضه، ده بشرته سود. مين قال ان الابيض افضل من الاسود؟ اصل انا عشان كذا وهو مين قال كده؟ اصل انا من بدري فانا مين قال كده؟ على اي اساس؟ دايما ما عندهمش اسس. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. ليه بقى؟ مين قال يعني ان اللي احق بالملك هو هيشتغل ملك مرتشي؟ يعني ليه يعني الملك يعني لازم يكون ايه؟ هو اللي معاه الايه؟ الفلوس الكتيرة، اكتر واحد معاه فلوس. مش لازم يعني. انت هو مين اللي قال ان ده اصلا المقياس اللي على اساس نقول ان انتوا احق بالملك منه؟ هو اول حاجة احنا عايزينها من الملك ايه؟ عدل. البسطة في العلم والجسم. وانتوا اللي عندكم لا نيلة في العلم ولا نيلة في الايه؟ في الجسم. يعني مع الجسم يعني مش اللي هو مش فكرة انه جسم وخلاص، لا، القوة العملية. وانتوا اللي عندكم لا قوة علمية ولا قوة ايه؟ عملية. واول ما ده اول ما تقال يلا قتال عملوا ايه؟ تولوا الا قليل من خلاص رجعوا. ففين دي بقى؟ انتوا يعني على اي اساس انتوا بتشوفوا ان انتوا افضل؟ فدي الاسس الفاسده اللي مش قائمه على اي حاجه. ما هو فكره هنا ايه يعني ونحن عصبه؟ يعني عشان ايه ونحن عصبه؟ انتوا عصبه، المفروض تكونوا احب. يعني المفروض بابا يحبنا اكتر. ليه؟ عشان احنا الصبيان وهو راجل. طب وليه يعني راجل يحب الصبيان ما يحبش البنات؟ ليه؟ يعني هي الحاجات لا ايه؟ ملهاش اصلا مقياس، وهي معايير غير صحيحه. طيب ونحن عصبه، طبعا وكلمه ونحن عصبه هتشي برضو بحاجه تانية، هتشي بان احنا اللي بنخدم ونقضي. احنا اللي بنخدم، احنا اللي بنقضي، احنا اللي بنقوم بالمصالح. طب وده برضو طبيعي لانهم مالهم كبار. يعني انا هخلي الواد مثلا اللي هو عمره 4 سنين ولا 5 سنين اقول له ولا انت تسيق الشقه وتعمل مش عارف ايه، والا بقى يبقى مش كويس، ويبقى بقى اللي بيعمل كده هو. طب ما ده لما يكبر برضه هيعمل زي عادي. ففكره ونحن عصبه يعني احنا اللي بنعمل ايه؟ احنا اللي بنخدم وبنروح وبنيجي وبنعمل وكل حاجه. ليه ما نتحبش؟ ليه ما نتحبش اكتر؟ مش لازم شاذ ان هو بيخدم اكتر يبقى هو اللي ايه؟ ان هو بيخدم لانه وضع في هذا الوضع. وكل واحد على قد ايه؟ على قد وقته. لا شك طبعا ان هو اللي يكون بيخدم وبيقدم مصلحة بيتحب اكتر من غير العيل المأنتخ ده، ماشي؟ بطبيعة الحال بيكون هو يحب اكتر، مش بيحب اكتر حتى من اهل بيته، بيحب اكتر حتى من الناس. يعني الناس تحب الانسان اللي هو الخدوم، الانسان اللي هو بيحب يساعد ده ويساعد ده ويساعد ده. مش بس الناس تحبه، الله يحبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الخلق الى الله انفعهم للناس. يعني ان كل الانسان يساعد انسان، يحب يساعد الناس ويطلب منه مصالح يقضيها وهو يقضي لهم المصالح بنفسه، ده اصلا ده مش بس هو احب للناس، احب الى الله. ربنا بيحب الانسان ده، يحب الانسان اللي بيخدم وبيساعد وبيعمل وبيودي ومحتسب على الله. ربنا بيحب اصلا هذا النوع من البشر. فعادي طبيعي جدا ان انا ابني اللي بيخدم واللي هو او بنتي اللي هي مش عارف بتعمل وبتودي اكيد انا هكون بحبه. وما يحبش العيل البارد الكسول التلم اللي هو ايه بيحسس انه عنده شلل رباعي لما اطلب منه حاجه. فاكيد اكيد ما مش اكيد ده مش لان انت ده اللي بيقدر يعمله. هو حابب يتقرب اليك بس مش ايه مش عارف يعمل ايه، فبيتقرب اليك تقول له حاضر حاضر، اكيد مش زي واحد تاني انا مش عارف ايه، حاسس كده عنده 80 سنة ولا يتذمر ولا كذا. فهم بيخدموا، والخدمة دي لا شك هتبقى عنوان. بس هو بقى سيدنا يوسف واخوه مش بيخدموا ليه؟ عشان هم ده ايه، انا بقى مش هلوم ابني دلوقتي اللي هو عنده 4 سنين اقول له ولا انت بتخدمنيش، لا يخدم نفسه. انما بقى لما يكبر وما يخدمش وما يقضيش مصلحه وما يعملش، ان ابانا لفي ضلال مبين. يا عم الضلال في يعني شوف هو الموضوع عندهم ايه. ودي بقى اشكاليه الشخص زي ما قلنا الحاسد او اللي عنده مرض القلب، انه دايما بيعلق اخطائه على شماعه تانية. يعني دايما هو عنده سر مشكلته ايه، مش المشكلة فيه انا ان انا حسود ولا ان قلبي غير سليم ولا قلبي مريض، مشكلتنا ان احنا مظلومين، انا مظلوم. متصور الى اي مدى وصل بهم الامر ان الشيطان يصور لهم ان نبي يظلمهم، ان نبي يضل في العدل ما بينهم. يعني والله لما بشوف قصة اخو سيدنا يوسف كده بتعرف الى اي مدى الشيطان ممكن يذهب بيك. ان حد فعلا يعني اكيد سيدنا يعقوب يعني اب صالح، يعني من اصلح الاباء، ده نبي، واكيد بيظهر لهم من الحب ومن الود ومن الرعاية يعني اضعاف اضعاف اللي حد فينا ممكن يظهره لاولاده. ورغم كل ده الشيطان يخليهم يوصفوه بانه ايه، في ضلال مبين. في الشيطان هي كده للأسف الشديد، لما يكون الإنسان عنده برد في قلبه الشيطان يخليه أكتر حد بيحبه وأكتر حد ممكن يكون حريص عليه وأكتر حد ممكن خايف عليه يخليه إيه، يقول له هو بس هو مشكلته أنه مش عارف إيه. لا ده ممكن يقول ده مستقصدنا أنا، هم كده أبوهم مستقصدهم ظالمهم، واخد عائلين صغيرين بيحبهم ومهتم بيهم، وإحنا إيه، إحنا مش ما ويوصل ان يبقى نبي ويقولوا ان ابانا لفي ايه. الشيطان يصل بالانسان لما عنده المرض القلبي انه يهجم، فما يقولش انا اللي عندي المشكله في قلبي، يقول ايه هو اللي عنده المشكله ان هو ما مش كده، يعني ما هو طريقته برضو اللي عمليه الاستثاره اللي مش عارف كده يعني خلاص. باي شكل هو عايز يعمل ايه، عايز يهرب من فكره ان انا الملاك. وكان يعني وكان لو افترضنا جدلا ان اتعمل له المشكله، بقى متى تبرد نار الحاسد، متى يهدأ ده، ما يغيب سؤال الحاسد ده يبطل امتى، لما يغيب الشخص. يعني هنفترض جدلا ان جاء سيدنا يعقوب قال لهم يا جماعه الخير قولوا لي ازاي اكون انا بحبكم اكتر واقدمكم عليه في المحبه، قولوا لي اعمل ايه؟ اهتم بالاخطاء، تعمل كذا كذا. بعد ما يعمل الكلام ده هيبطلوا؟ لا، امتى يوقفوا؟ لما ما يغيب تمام، مش كده ملوش نهايه، ملوش نهايه اصلا. هي دي الحقيقه، ان صاحب المرض القلبي بيتصور ان هو المرض القلبي ده سبب وجوده، هو الطريقه اللي تم التعامل معايا بيها، وسبب خطئي هو كذا، ولو زال الامر ده خطأ ايه هيزول، وما هيزولش على فكرة. يعني انا افتكر مثلا بعض الاخوة كده كان في بعض المواقف يقول لي ايه دكتور معلش بس سواء برضو الطريقة اللي تم تناول الامر بها، قلت له اقسم بالله لو اي طريقة في الدنيا، لان انت مريض ومرضك ده هيحصل له ايه، هيظهر في ايه، هيظهر برضو في موقف تاني، وتحاول تقنع نفسك ان هو ايه، لا انا سنة ما مفيش حاجة، هو ما الظروف مختلفة، اصل مش عارف كذا، اصل لو اتقال لي مش عارف بالشكل طيب ادي اتقال لك بالشكل الفلان، اصل لو اتعمل بكذا انا كنت برضو لا برضو. هي انت عندك مرض، ما تحاولش تعمل ايه، ترمي على شماعة تانية. هما اخو سيدنا يوسف بيحاولوا بكل ما قوته من قوة يرموا على شماعة ايه، شماعة ايه، المشكلة بس ان هو طيب قولوا لي بقى يحبكوا ازاي، طب يقدمكم في المحبة ازاي. لن ينتهي الامر الا بايه، بالتغييب اللي هو الشيطان وصلهم ليه في الاخر. ليه بقى، خد بالك من حاجه، في حاجات هي الوهلة الأولى تبدو حاجات عادية بس عنوان جرائم كبيرة، لأن لما يوصل بهم الأمر إن أكتر حد بيحبهم وأحسن إليهم وأكرمهم وتولاهم يتهموه بأنه في ضلال مبين، يتهموه بأنه بيظلمهم، يبقى دول الشيطان تمكن منهم مش هيقف عند حد. ممكن يبدو الأمر الوهلة الأولى عادي يا دكتور أصل هو يعني الحسد خلهم، لا الحسد ما يخليهمش يتهموا نبي هذا الاتهام، بلاش نبي خالص، يتهموا أب بر هذا الاتهام، واضح؟ إذن دول لا، المرض اللي عندهم، المشكلة اللي عندهم هتوصل بيهم لإيه؟ مش هتنتهي عند، وبيحاولوا دايما يعلقوا الخطأ على شماعة مين؟ بس هو بيحبهم أكتر، هو بس لو ما حبهمش أكتر إحنا ما نزعلهمش وما نعملش مشاكل ومش عارف إيه، وكأن المتهم مين؟ هو المتهم، هم مش متهمين خالص. فلذلك في أشياء هي تعد من قبيل الجرائم اللي ما ينبغي أن تفوت، لأن تفوتها وراها مشكلة تانية أكبر منها، وراها مشكلة أكبر منها. ولذلك من أكثر الأشياء اللي نتعلمها من قصة سيدنا يوسف التي لا ينبغي أن تفوت، لأنها تبقى عنوان فساد كبير جاي بعد كده، إن المرء يسيء الظن بأكثر من يحسن إليه أو يتطاول عليه، ده عنوان مصايب جاي. لو هو في نفسه بيسيء الظن بواحد أكتر واحد بيحسن إليه، يسيء الظن فيه إن أبانا لفي ضلال مبين ويتطاول عليه، يبقى ده قلبه في مصيبة، ده قلبه في مصيبة، ده قنبلة موقوتة، في حاجة، في مصيبة جاية، في مصيبة جاية لو ما لحقش يعالجها، في مصيبة جاية. إنه يسيء الظن في إيه؟ في من في أكثر من يحسن إليه أو يتطاول عليه، زي ما حصل بأخو سيدنا يوسف هنا، إن هذا الكلام شائع ما بينهم. ولو هم خدوا بالهم إحنا بنقول كده على مين؟ لا، لو راجعوا نفسهم لا، ما ينفعش، فاهم؟ ما ينفعش حتى لو راجعوا نفسهم، يعني بعيدا عن أي حاجة خالص، النبوة. وفي أشياء من الاتهامات البعض بيعتبرها مش اتهامات، لكن هي اتهامات كبيرة عند حد مش كده. يعني مثلا يا عم عادي، يعني قالوا أبونا بيحب إخواتنا أكتر مننا، يعني وإن أبانا في ضلال مبين، عادي يعني، ده مش عادي، مش عادي في حقه، هو مش عادي في حق واحد أصلا هو بيجتهد بكل ما أوتي من قوة أن يكون عدل. ما هو يعني أنت لما تيجي تقول لواحد حرامي يا حرامي، هتوجعه؟ ما توجعوش، كلمة يا حرامي دي توجع الإيه؟ الأمين، لا ما توجعش الحرام، هتوجعه ليه؟ ما هو حرامي أصلا. ولذلك الاتهامات دي لما تكون بتصدر أصلا لمن هو قائم بالعدل وحريص على مش عارف ثم يلقى عليه هذا الاتهام، فهذا يكون علامة إن في إشكال كبير أصلا عند الإنسان ده، إن هو نسأل الله العافية لما يستحكم من قلبه ذلك المرض بيعمل إيه؟ لو بقى ما بيشوفش قدام، لا ممكن يدمر كل حاجة ويضيع كل حاجة وتمر الأمور. المهم إن أبانا لفي ضلال مبين، طبعا هم الضلال يقصدون إيه؟ مش الضلال بتاع العقائد ولا الضلال في موجة الهدى، وإلا يبقى كفر. لو هم قصدهم الضلال في موجة الهدى يبقى ده إيه؟ كفر. إنما قصدهم أنهي ضلال؟ لأن حكينا عنه قبل كده، اللي هو إن هو لا يعني في المسألة دي لا هو جانبه الصواب، يعني بيقول لا كده، لا أنا مش قصدي حاجة يعني جانبه الصواب، هو على خطأ في هذا الباب. ايه الخطأ بقى؟ ايه الخطأ؟ يعني ايه الخطأ؟ لا ما هو برضو بص على حقة الخطأ، هيطلع ايه في الاخر؟ ظلم، هيطلع في النهاية برضو ايه؟ هو تطاول، اتهام، سوء ظن. حد يقول لك لا انا مش قصدي والله كده، لا ما الكلمة دي كده ما ينبغيش انها تتقال اصلا، ما ينبغيش ان هذا يتصور في القلب ابتداء اصلا. ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض. احنا لما حمزة كان بيقرأ السورة انا والله الكلمة دي افزعتني، انا عارفها بس يعني سبحان الله. هو انت كده ايه كل مرة يعني، وقلت دي بركة الورد ان انت بقالك ايه ورد، ان سبحان الله في اوقات كده في حاجة كده بتبقى سترايكنج بالنسبة لك، او حاجة شدتك، حاجة لمست. انا سألت نفسي يا ربي مين اللي بيتكلمه؟ دول مثلا اعدائه، دول مثلا مين دول؟ يعني انا متخيل مثلا اللي بيتكلم ده الكفار اللي في زمانهم، مثلا الفراعنة. انا حسيت ان فرعون اللي بيتكلم، ابليس اللي بيتكلم، يعني اخواته، اخواته يقولوا اقتلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شوف الانسان بقى لما يسيب الشيطان يعمل ايه، الشيطان يعني يستذله. انما استذلهم الشيطان ايه لبعض ما كسب. لما يسيب الشيطان يستذله، شوف يوصلوا لفين، يوصلوا لايه، يوصلوا الحاجة. انا اعتقد لو هم نفسهم قاعدين كده مع عقولهم ما يتخيلوهاش. لا وبعدين مثلا، طب ايه جريمته يعني؟ طب عمل فيكوا ايه؟ لما يترك الانسان نفسه للشيطان يوصله كده وابعد من كده، وهو بيتصور لا ده شوية غيرة، ده شوية ضيقة، ده شوية زعاء، ده تصرف عادي، لا هو مش كده. استوقفني جدا ان هم يقولوا اقتلوا يوسف، طيب او اطرحوه ارضا، يعني خدوه وودوه ارض بعيدة كده وغيبوا فيها، سيبوه، خدوه مثلا في الصحراء اللي هي مش عارف صحراء فلسطين دي، وسيبوه لغايه ما يموت من الجوع، يحصل له اي حاجة وياكلوا ذئب، ياكلوا اي حاجة. ايه ده؟ ايه اللي في النفس دي؟ النفس اللي تصل انها يبقى الامر كده، ودول متربيين في بيت نبي. بس الشاهد، الشاهد الى اي مدى الشيطان ممكن يصل بالايه، بالانسان لما يترك نفسه للشيطان. اذا ترك المرء نفسه للشيطان وترك نفسه للشيء ده، ممكن يصل به الى هذا الاجرام. هي دي القضية. الى اي مدى يصل بهم الشيطان؟ اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا. ايه اللي بيحصل ده؟ علشان كده سبحان ربي، تدرك الى اي مدى قد يصل الحسد بالانسان. الحسد وصل بابليس انه يكفر، وصل بابني ادم ان واحد يقتل اخوه التاني، وهم ابناء نبي برضو، وهم في الارض بقى مفيش يعني مهم وجوده يقتله، عشان ما في تصرفات انت قد تتعجب منها وتستغربها. لا ما تستغربهاش، ما تتعجبش منها، عادي. اعرف ان النفس ممكن تصل الى هذا الحد، لان اول ذنب عصي الله به في السماء، واول ذنب عصي الله به في الارض. اول ذنب عصي الله به في السماء كان الحسد، واول ذنب عصي الله به في الارض كان الحسد. والى اي مدى يصل بالانسان؟ والنقطة التانية بقى، بعيدا عن موضوع الحسد اللي احنا لازم نقف عندها، ان لما يبقى عندك مرض قلبي، اعرف الشيطان ممكن يوصلك لدرجة انه يخليك تشرع عن انك تقتل، زي تشرع عن انك تشتم، تشرع عن انك تتطاول، تشرع عن انك تعمل عادي خالص. لما يترك المرء نفسه للايه، للشيطان، يعمل ايه في القافة القلبية اللي عنده دي؟ يضخمها، فعادي، ما هو طبيعي يعني. لا ده شوفوا بقى، ده الامر ابعد من كده. ده الشيطان بيوهمهم ان انتوا السبب اللي انتوا فيه من المعاصي هو وجود يوسف. انتوا لو جيتوا عملتوا ايه؟ لو قتلتوه او انتوا طرحتوه ارضا، هيعمل ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم، تعاملوا ابيكم كويس، تبقوا كويسين معاه، تكونوا بعد قوما صالحين. يا ربي، شو ده بيلعب بهم كورة، ده بيوهمهم. هي دي بقى الراغب في الصلاح، بيوهمه ان انا بس انا مشكلتي ايه، هو بس لو راح من وشي انا خلاص بقى هبقى كويس، وهبقى اصل صراحة وجوده بيخليني اعمل معاصي، بيخليني اعمل ذنوب، وجودي في الحاجة بيخليني اعمل ذنوب، فانا بس ايه يروح من وشي هبقى انسان صالح بقى وتمام وزي الفل. ولذلك الواحد كان بيستغرب انك تلاقي ناس صالحين مثلا بايه، يقعدوا يحسدوا ناس صالحين، وبيبقى بي يعني بي بكل ما اوتوا من قوة عايزين يغيبوه لدرجة ما عندوش مشكلة يبلغ عنه. يبلغ عنه ليه؟ هو عارف ان ده غلط بس هو متصور ان هو خلاص بقى مش مشكلة يروحه ذنب ها، ومن بعده اعمل ايه؟ اتوب يبقى كويس. وفكرة حتى دي استوقفتني ساعتها اللي هو المعنى بتاع ايه؟ هعمل الذنب ده وبعدين اتوب، مش مشكلة بقى انا اسيب نفسي اعمل اللي انا عايزه وبعدين ان شاء الله هبقى كويس. لا، مين قال لك ان انت هتكون من بعده صالحا؟ ترجع. مين قال لك انت هتكون بعده صالحا اصلا؟ ده انت ممكن للأسف توبق دنياك واخراك بشكل انت ما عرفش ترجع تاني اصلا. وكنا ساعتها نتكلم عن الاشكال ده، اشكال هعمل الذنب واتوب ان شاء الله، يا مش مشكلة هتفرج على دول وبعد كده مش هتفرج تاني. هو بس ايه يعني كده، ما انا عايز اخلص بقى يعني مش مشكلة اعمل بقى المرة دي الذنب ده او اخد الحاجة دي مش مشكلة، وانا بعد كده هتوب ان شاء الله وابطل بقى ومش هعمل كده تاني ان شاء الله. اصل انا بس عشان متعلق بالموضوع مش عارف اركز، فانا اعمله بعد كده اركز ان شاء الله. هقعد كده اسبوعين ثلاثة، هقعد شهر شهرين بعمل الذنوب دي وبعد كده خلاص بقى ابطل اتوب لربنا. ولكن انك التوب اصلا، من قال لك اصلا ربنا يفتح لك باب التوبة اصلا؟ ينقال لك ان الامور هتمشي كده. المنطق بتاع ايه؟ شوف الجريمة، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلوا لكم وتكونوا من بعده قوما ايه؟ صالحين. والله العظيم اللي هو النوع من الايه، الشيطان لما يغري الانسان اعمل المعصية بعدين ايه؟ توب مش مشكلة، المعصية بعدين توب. نفس السلوك كلمنا عنه احنا بالتفصيل المسألة دي، ان يصل الشيطان بالانسان انه يتصور ان هو مشكلته في الحياة ان ايه، ان فلان ده كده بقى يروح، بقى لو راح انا مش هعمل ذنوب تاني، مش هعمل معاصي تاني، بس يروح من وش. واحد يقول لك انا مشكلتي ان انا مش عارف، انا مثلا بعمل مراتي وحش، لو ماتت انا ان شاء الله بقى كويس وما عملش للستات. والله صحيح، اطلقها، لا بجد اطلقها ولا وهتعامل مع حد تاني كويس، مش هتعامل كويس، هو مش كويس. تقول لك لا انا مش انا اطلق احسن لي، انا مش عارف اعامل لزوجي كويس، انا مش عارف إيه؟ مش هيبقى احسن، لان نفس الصفات دي الشخصية دي هتعمل مصايب في ابواب تانية، هي مش تبقى كويسة ولا حاجة. نفس الشخصية دي هتعمل مصايب تانية في ابواب تانية، هتعمل ايه بقى؟ هتحط نفسها في ام في الاخر هتكتشف ان كان الحل ان هي اللي تتقتل، او ان هو اللي كان يتقتل. صحيح والله، الحل ان هو اللي كان يموت او ايه، او هي صحيح. طب ليه انا يعني الوهم بتاع ايه والله غيب كذا وتكون من بعد قوما صالحين؟ لا، الوهم دايما بتاع ان انت ايه، متصور ان سبب عدم صلاحك هو وجود ايه، وجود الشخص ده، وجود الشيء ده، وجود الكيان ده. انت لو ده زال انا هكون انسان صالح ان شاء الله. انا مشكلتي انا بتعصب عشان فلان ده بيعصبني، لو غير من وش مش هتعصب. لا، انت اصلا بني ادم عصبي، هتتعصب هنا وتتعصب هنا، لازم تجاهد نفسك اصلا. انا بعمل الكلام ده ببقى اسلوبي وحش علشان خاطر اصله بيتكلم معايا وحش. لا، بلاش فكرة انك دايما بتعلق ايه يعني اخطائك على شماعات ايه تانية. هم متصورين ان حل كل مشاكلهم يخلص امتى؟ لو قتلوا سيدنا يوسف كل مشاكلهم هتخلص. وتخيل الى اي مدى الشيطان يلعب بعقولهم ان يوهمهم ان قتل سيدنا يوسف هيبقى ايه، بداية صلاحهم، ميلاد الصالح المصلح. والله صحيح غيبوا. لا، وهيفضل ده بقى هيفضل معذبه فعلا. هو بيتصور بقى ان انا لو قمت بازاحته من طريقي انا هعمل ايه؟ استريح بقى تكون من بعدي. ولذلك في مما يفهم ايضا من الايه، وتكونوا من بعده قوما صالحين لابيكم، صالحين لنيل رضوان ابيكم. ان انا مشكلتي دلوقتي ان في حد احب لي موجود، فانا لو عملت بقى المكيدة ان امشي الاحب لي انا اللي فش هيحبني غصب عنه. فاهم انت؟ هو متصور كده، هو متصور، المسكين متصور ايه؟ لا، انت لازم تهدم هذا الكيان من الصالحين. ليه؟ عشان هم واخدين مني جمهور، ف فلما هدمهم الجمهور هيروح فين؟ ما هيروح لكش. الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. ما هيروح لكش. ما تتخيلش ان المشكلة وجود الانسان ده في المكان ده ولا وجود الشخص ده ولا هو راح انت خلاص هيبقى ايه؟ لا كده انت بقى الدنيا هتخليل. مش هتخليلك. الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين. الموضوع ما تحسبش كده اصلا. فمما يفهم برضو منها وتكونوا بعده قوما صالحين لايه؟ لمن؟ لأبيكم. صالحين لنيل وداد وردوان أبيكم. ان انتوا بعد كده تبقوا ايه؟ انتوا اللي فشوا بقى فبيبقى ايه؟ بيحبكم. لا وهو هم تصوروا كده اهو الراجل ايه حصل له ايه؟ دخل بقى في حزن ولا وهيفضل وهم فاهمين انه هيفضل طول الوقت بايه؟ بيلومهم على فعله. ما كسبوش ولا حاجه. قال لك وتكونوا من بعد قوما صالحين. كانوا من بعد قوما صالحين ده فضلوا مذنبين مذنبين بالميت بالميت 40 سنة 40 سنة مذنبين. شوف الشيطان لما يضحك على الانسان يوقفه. هي هو الذنب ده بس الفيديو ده الاغنية دي الكوميك ده فاهم انت هو ده بس وبطل بطلش انت في الدنيا بس ايه هشتغل بس ايه لا يعني اجيب بس شقة تمليك اخلص بس القسط بتاع العربية اعمل ما بتنتهيش الشقة مش تنتهي اصلا وتكون بعد وبعدين بقى اقعد بقى اتفرغ اتفرغش. هو الشيطان كده. الشيطان بياخدك ايه خطوة خطوة وعارف كل واحد يقول له ايه. لا وانا قلت قبل كده هو اصلا تستغرب تيجي تلاقي مثلا واحد راجل صالح وكويس وزي الفل وتلاقيه بيتفرج على حاجات صعبه قوي. بيتفرج عليها ازاي؟ ايه بيتفرج عليه ده؟ جاله منين؟ اصل انا بحب الضحك فشويه اشوف بتاع مقطع تيك توك بتاع الضحك والمقطع بتاع الضحك يجيب مقطع تاني بتاع ايه بتاع ضحك ومقطع تاني بتاع ايه بتاع ضحك وبعدين يخش بقى في ايه في مقطع من فيلم بتاع ضحك وبعدين بقى مقطع فيه محرمات بتاع ضحك وبعدين يبص على نفسه يكتشف انه في الاخير بيشوف مشهد اباحي بس بتاع ضحك. يعني في حاجات بتضحك ماشي كده يعني لو يجي يبص على نفسه كده ايه اللي انا بشوفه ده؟ هو كده هو اتخذ من هنا. ولذلك كنت بقول اصلا ان الشيطان مع اخوه سيدنا يوسف مارس ما نسميه العزف على اوتار نقاط الضعف. عرف نقطة الضعف اللي عندهم. هم متصورين ان هم نقطة الضعف اللي عندهم ان هم قلبهم مريض بالحسد لسيدنا يوسف. طب خلاص طيب وبناء عليه حياتهم عاملة ايه؟ مليانة مشاكل بقى. ايه المشاكل اللي فيها؟ مشاكل مع ابوه شايفينه في ضلال مبين شايفينه اكيد الدنيا قفشة. طيب ومشاكل تانية فين؟ في صلاحهم بقى. هما مش صالحين واكيد بيكيدوا لسيدنا يوسف وبيعملوا حاجاته. طب الشيطان يوهمهم ان ايه حل مشاكلكم هيكون في ايه تخلص من يوسف. وانا كنت بقول ما كان الشيطان ليصل معهم للسقف العالي ده الا ان هما ايه موضوع معشش في قلوبهم من سنين معشش في قلوبهم من فترة ما يصلش معهم للسقف العالي ده ويخليهم يعملوا هذه الجريمة الكبرى لانه معشش من ايه الشيطان عرف نقطة الضعف عزف على ايه على نقطة الضعف دي اشتغل عليها اشتغل عليها اشتغل عليها اشتغل عليها تمام واوهمهم ان انتوا مشاكلكم مع ابوكم ما تنتهي هتكونوا صالحين بالعكس انتوا كمان مع ربنا هتكونوا ايه صالحين وممكن كمان تبقى انتوا الانبياء القادمين. احنا قلنا اصلا ان لا يستبعد ان في حسد ديني مش حسد بس ايه دنياوي حسد ديني فاهم حسد ديني ان هو سيدنا يوسف باين قوي ان هو النبي القادم دي أسرة انبياء وعادي متوقع ان هيكون في ايه هيكون في ناس سيدنا يعقوب ايه نبي وواضح جدا جدا جدا ان سيدنا يوسف بناء على اخلاقه وصفاته اللي هو فيه ان هو يكون الايه النبي القادم فهم بقى برضو لازالوا بقى بيطمعوا ان هو يكون الايه النبي ده وخصوصا بقى ان انبياء بنو اسرائيل كانوا ايه كانوا هم حكامهم كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم ما كانش النبي هو ليه سلطان روحي وكلام ده بس كانت بنو اسرائيل ايه تسوسهم انبياؤه فالنبي اصلا حاكم النبي ملك، فاهم؟ سيدنا داود كان ايه؟ نبي ملك، النبي ملك، فاهم؟ فالنبي اصلا ايه؟ حاكم ملك. فبقى اكيد الاعناق تشرئب لتلك الايه؟ النبوة بقى. فانتوا بقى هتبقى انتوا بقى صالحين، فتكونوا بعد قوم صالحين لوجه ابيكم، صالحين من الايه؟ من الاعمال الصالحة، صالحين للنبوة. هتخلصوا بقى من القصة دي بقى، وتبقى انتوا بقى ان شاء الله وربنا يتوب عليكم، وتبقى دينا زي الفل ان شاء الله. شوف الشيطان وصلهم ان الطريق للكلام ده هيكون بهذا، رغم ان هم اكيد يعني متربين في بيت نبي، فيكونوا مدركين ان مش ممكن الطريق لايه للخير اللي عند ربنا ده يكون بالمعصية. بس انظر الى اي مدى الشيطان عمل فيهم ايه. هي دي القضية بقى، لما الانسان يسيب الشيطان يعزف على نقاط الضعف، يعمل الشيطان يغير افكاره، ولذلك قلنا بتبقى شهوات وبعدين بتبقى ايه؟ شبهات، تقلب شبهات. الشيطان دخله من نقطة الضعف اللي موجودة عنده، عمل ايه؟ قعد بقى نقطة الضعف دي ايه؟ يكبر فيها يكبر فيها ويعلي فيها يعلي فيها، واوهمه بقى ان انت خلاص لغاية ما بقت شبهات عنده. لا عادي على فكرة، ما هو مش تتحلل بكده، وهي مش تيجي الا كده، هو ده الطريق اصلا اللي هو الاوضح ليه، ما لهاش طريق تاني. يعني هذه المصيبة الكبيرة وهذه الجريمة الخطيرة. ولذلك دايما الحاسد، الحاسد لا يرى نفسه في إشكال، مش نفسه مشكلة، لا يرى نفسه مخطئا. تقول لي يا عم ده خطأ، لا، ومن باب أولى لا يرى نفسه حاسدا. الوحيد اللي ما بيعرفش ان الحاسد حاسد هو الحاسد نفسه، فاهمني؟ هو الحاسد نفسه لا يعرف نفسه ايه؟ حاسدا، لا سيما لو كان ايه؟ منتسب للصلاح. يقول له انت بتحسد، انا احسد اخويا، انت بتهرج ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو ما بيعملش الحسد اصلا. يقول له على فكرة، على فكرة، على فكرة يا فلان، انت بتحسد الشيخ فلان ده، انا اعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وانت زي ما قلت في تصرفات ملهاش اي تفسير خالص غير انها حسد، يعني فوق فوق تحت تحت، تجيبها تجيبها يمين شمال فوق، مش جاي لحسد. طب ده ايه اصلا؟ ده ايه ده؟ ايه ده اصلا؟ ما مش مش مش, مش ما لا يفسر الا انه حسد. اقول لك لا لا لا مش ممكن. في اخر واحد بيعرف انه ان الحاسد حاسد والحاسد نفسه، ومن يحب ويمالئه، اللي يحب يمالئه يتقال له ده حسد، لا لا لا لا لا لا لا مش معقوله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قلت اكتر واحد هيرفض ان اخ يحسد اخواته هو مين؟ الاب والام. ليه؟ هو مش بيرفض عقليا، هو بيرفض قلبيا، مش عايز ده يكون حصل، اللي هو لا اوعى يكون حقيقي، لا مش معقوله حقيقي، فبيعمل ايه؟ بيرفضه. لا لا انت على فكره مبالغ، لا انت بتظلم اخوك، لا انت مش، لا. فهو دايما ايه هو، ولذلك لازم يفهم ان ده موقف الطبيعي، موقف الطبيعي. طبعا لما يكون غير صالح، لان انا قلت مرانا وتكرر الصالح ده مش باللحيه وبالحجاب والنقاب، لا، انسان سلوكه سلوك الصالحين، سلوكه سلوك الصالحين. لو هو صالح هيقول لا لا معلش انا ما اقولش كلمه، انا ما اخشش عند ربنا اكون ظالم، لا انا اعترف بالحق، انا ما ليش دعوه بالكلام ده، لا طبعا اللي عمله ده كذا كذا كذا، وانت يا ابني توب الى الله، وانت يا ابني اذنبت، وانت يا بنتي اخطأتي، وانت يا بنت، خلاص ما فيهاش كلام يعني. لان هو مش ودي الحاجه المحزنه، ان الانسان يمشي ورا هواه، فلما يمشي ورا هواه يبقى ايه؟ هو مش عايز يصدق دي. طيب فبالنسبه في الاخوه والاخوات، اكتر حد بيرفض فكره ان الحسد ده موجود هو مين؟ الاب والام. طيب بالنسبه بقى الافراد التانيين، محب الشخص، وخصوصا لو كان بقى في الميدان الدين، يعني انت تيجي تقول على فكره الشيخ فلان ده تصرفه ده، يعني ما نعرفش دي حاجه في القلوب، بس تصرفه كده يخشى ان يكون حسدا. لك نعم الشيخ يحسد، الشيخ يكره نعمة ربنا على لا مش حسد يعني على الأقل مبدأ الحسد كراهية نعمة الله على عباده. ليه مش مبسوط له وفرحان له وقول ربنا يفتح له ويوسع عليه ويكرمه؟ عادي يراه مبتدعا يراه كيف يفرح لمن لا كده يعني. طيب ماشي طيب بعد ما بقاش بيراه مبتدعا ويعرف انه مش مبتدع ليه مش كده؟ هذا شأنه فاهم ده؟ ومين قال لك؟ وهل شققت عن قلبه؟ يعني هو دايما اللي بيحب انسان او بيوليه مش عارف ما ايه ما ينفعش يستوعب يعني ما ينفعش يتصور انه ايه ان ده حسد ما ينفعش تصورها اصلا إيه؟ مثلا واحسن منه عشان يحسده مثلا يعني واحسن منه عشان يحسده يحسده ليه؟ ودي برضو نقطة المرء مش لازم يحسد اللي احسن منه لا الانسان اذا مرض بالحسد بيحسد اي حد ما مش لازم يحسد احسن منه ده ولذلك اصلا تستغرب ان حد بيحسد حد على دينه بيحسدوا على الدين يعني الناس دايما في الغالب تتصور انهم بيتحسدوا على ايه على الدنيا لا بتحسدها الله يسهل لها جوزها يعني ميسر لها الامور تخش وتطلع براحتها لو عايزه تروح بقى تعمل حاجه ولا وربنا يكرمها كمان عندها ابنها مش ما شاء الله انسان صالح وبناتها ما شاء الله صالحات وهي ما شاء الله متفرغه وبتروح وتيجي وهو ما شاء الله لا يسهله مراته يا عم موافقاه ومش عارف ربنا موسع عليه معاه فلوس بقى ومنتخ بقى كده فبراحته بقى ما يعبدش ربنا ليه يعني ما يبقى صالح ليه يعني فاهم انت الله يسهل له يا عم الله يسهل له يا عم الله يسهل له تحس ان في نار بتطلع من ايه يسهل له دي فاهم انت يعني اللي هو زي عامل ايه الحمد لله دي تسخط يا حبيبي مش دي ده مش ده مش ده مش شكر ده مش حمد يا باب ده تسخط فاهم انت فهو هو بيتصار كده هو مش يعني والا ما كانتش الناس تحسد تحسد بعضها في امور الايه الدين في امور الدين يحسدوا على امور الدين المهم فالشاهد شاهد ان ولذلك لا يحسد محب ابدا المحب الصادق لا يحسد ابدا خلاص المحب الصادق لا يحسد أبدا ومن حسد فهو حتما محب غير صادق حتما مهما يقول يطلع يعمل يتشال يتهبد محب غير صادق لأن مثلا أنت خدها كده ببساطة لو أنت فعلا يعني أنا هقولها لك مش لازمة كل واحد فيكم يحط في دماغه شخص بيحبه بجد بصدق ويحاول يتخيل كده هل ممكن يحسده بجد كده حط في راسك كده اي حد بتحبه محبة صادقة ممكن خلينا اقول لي يعني الحسد تكره نعمة الله عليه كراهية نعمة الله على عباده اطلاقا تلاقي نفسك بتعمل ايه بتفرح لفرحه بتدعيله بالغيب بتحطه من وراءه فاهم انت ولذلك لا يحسد محب صادق ابدا ومن حسد ولو مره فهو محب غير صادق حتما ان اصلا ده ما يجيش على ايه ما يجيش على قلب المحب الصادق اصلا يعني عارف دي ما تجيش اصلا في راسه سيبك مني ومنك هل يتصور ان ابو بكر يحسد النبي صلى الله عليه وسلم ده فاهم دي هل يتصور ان عمر يحسد ابو بكر رغم انك تشوف الايه هذه المنافسه الطيبه ما بينهم بس يعني ده لما في السقيفه يقول فوالله كلام نحو من ايه لان تختلف في الاسنه احب الي من ان اكون على قوم فيهم ابو بكر انت بتهرج ده انا الاسنه تختلف وخدوا بالكم ده ايه ده دوله هي الموست جروينج في العالم يعني الدولة اللي هي الاكثر نموا وقوة في العالم في اللحظة دي هم عارفين الدولة دي رايحة فين الدولة دي ما كانش لسه بنت معالمها الدولة دي النبي مات عنها وجزيرة العرب كلها تحت سلطانها وناوشت الروم وجاهزة لفتح فارس دي مطمع لأي ايه لأي حد. سيدنا أبو بكر لما جرف عيد سيدنا عمر وسيدنا إيه أبو عبيدة وقالوا إني أرضى لكم أحد وأذين ليه الرجلين الصرقة. أنا أتأمر على قوم فيهم أنت؟ ده أنا بطن الأرض خير لي من ظاهرة. اليوم ده ما يجيش أبدا إلا كن في يوم أنا متأمر على قوم فيهم إيه أنت فيهم. ما تجلس لا فوق فوق ولا تحت تحت. هل يتصور بقى المواقف دي؟ هل يتصور أن سيدنا عمر ممكن يحس سيدنا أبو بكر؟ العكس. أو سيدنا أبو بكر يحس سيدنا عمر؟ سيدنا عمر لما أخطأ الخطأ ده في حق سيدنا أبو بكر وحصل بينهم هذا النقاش، سيدنا أبو بكر جي لما بدأ شاف النبي هيغضب جري على النبي يا رسول الله أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم، أنا كنت يعني مش قابل فيه حتى أنه إيه رغم أنه أخطأ بس مش قابل فيه أنه إيه أنه حتى يعاتب فيه. يا رسول الله أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم يا رسول الله، ويحاول يسكن غضب النبي والنبي إيه. هل يتصور أن سيدنا أبو بكر يحسد سيدنا عمر؟ لا يحسد محب صادق أبدا. ليه؟ لأن المحب الصادق بيرى كل خير لمحبوبه هو له، بيفرح لفرحه وبيحزن لحزنه، يحوط من ورائه، ما عندوش أي إشكال أنه بقرى الستارة، فهمني؟ وهو عادي خالص فرحان جدا لأنه ربنا بيكرمه وربنا بيوسع عليه وبيفرح له والله أكبر وسعيد بيه. إنما للأسف الشديد عشان كده خد بالك، يعني من أكثر ما يبتلى به المرء إنه مثلا واحدة تتجوز واحد بيحسده أو واحد يتجوز واحدة بتحسده، وده انتبه ليه للأسف إنه بيحصل في بيوت، إن هي مش بتفرح بتقدم حالك أنت ولا بإنجازاتك، ما تفرحش، باين فاهم أنت، باين في وشها في كلامها في، أو هو للأسف الشديد هي إيه بتتقدم في آخرتها وبتفرح وتروح وبتيجي هو ماله عملت إيه يعني. على فكرة أنت مش عارف إيه، على فكرة من الآخر هو أنا مقتنع جدا بكلام ابن القيم في إن مبدأ الحسد كراهية نعمة الله على عباده، وإن أنت يعني من أكبر العلامات اللي بتعرف بها الحاسد لما يجي لك خير بيبقى شكله عامل إزاي، بيبقى شكله عامل إزاي لما في حاجة بتفرحك هو بيعمل إيه. ولذلك أنت ممكن، ولذلك قلت الكلام ده، وكلام ده خطير، قلت إن إدراكه مريح، إنك ما تقعدش هناك بعد 20 سنة تكتشف إن إيه، لأن ممكن ما فيش موقف جا فرحة خالص فجات لك لحظة فرحة كبيرة فتلاقيه هو إيه مش متحكنين ولا يعني معك مشكلة ولا دب، يعني مش فرحان لك خالص. إيه ده معقولة؟ ده مش بس أكيد ده تلاقيه كان مصدع قصه كان متضايق شوية وانت عملها تستثير إيه حسده تاني وتالت. فزمنا أقل ما فيها انك تعرف ان لا ده ما ايه ما يتعرضش عليه اللي يفرحك، مش لازم تحكي له خلي بس العلاقة كده ايه بس زي الفل، لان انت كأنك بتديله مداخلك ومخارجك، بتديله كيف يضربك في مقتل هو، لان هو الحاسد ده هو بارازايت، الحاسد ده هو شخص طفيلي عامل زي الكائنات الطفيلية كده، هو اصلا بيتغذى على اوجاعك، بيفرح جدا باوجاعك، بيتمص دمك يعمل ايه يفرح، عامل زي الميكروبات الانتهازيه الاوبورتونيستك اورجانيزمز اللي هم موجودين فين في جسمك، انت اللي بتوكلهم وتشربهم وتغذيهم وشايلهم وبتقعدهم في التكييف فاهمني، وتروح تبلبط بيهم في البانيو فاهم، مروقهم على الاخر، واول ما منعتك تقع هيحصل ايه يوم عليك ينقض عليك، مستني اللحظه دي اول ما تجيله فرصه ينقض عليك. الحاسد كده، الحاسد اصلا هو كامن راكن كده، واول ما تجيله فرصه بقى ان هو ايه وربنا عز وجل قال الكلام ده في سوره التوبه، قال الكلام ده في سوره التوبه لما اتكلم عن اولئك الحاسدين في التوبة الآية 50 ربنا يقول ايه، ان تصبك حسنة تسوءهم وان تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبله ويتولوا وهم فرحون. شوف شوف شوف ازاي لما تصيبك مضايقين وزعلانين، ولما تصيبك سيئة مصيبة يقولوا ايه كويس احنا كنا ركنين، قد أخذنا أمرنا من ايه من قبل ويتولوا وهم فرحون. فرحان ان انت مبسوط ان انا بقى ايه خلى لي وجه ابي فاهم ده فرحان بقى ان ده سقط بقى واع بقى والميدان فضيلي، والميدان فضيلي بقى خلاص. وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فلذلك بنقول لا يحسد محب صادق أبدا، ماشي، لا يحسد محب صادق أبدا، ومن حسد ولو مرة فليس بمحب صادق أبدا. مش ممكن يكون محب صادق، محب بس مش صادق، في حاجة في المحبة دي، فاهم انت ليه؟ لأن الحاسد يحب نفسه أكثر ما يحب غيره. هو الإنسان ممكن يحب حد أكثر من نفسه يعني انت لما تشوف كده سيدنا أبو بكر وهو يعني في سلوكه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده يحب النبي أكثر من ايه، وسيدنا عمر بشكل واضح وصريح لما النبي يقول له لا لا هم ده دي الحقيقة. وفي الحقيقة انت فعلا بتلاقي نفسك انت فعلا بتحب ابنك أكثر من نفسك، دي حقيقة ان انت، وده بيبان انك بتؤثره على نفسك في حاجات مش عارف ايه، ممكن فعلا يكون في شخص في حياتك انت بتحبه اكتر من نفسك، ان انت عادي ممكن انت تحرم نفسك وتديله، وممكن انت مش عارف يبقى انت مش عارف بتتوجع عشان هو يتبسط ويفرح عادي. انما الحاسد لا يحب احدا فوق نفسه، ما بيحبش حد فوق نفسه ابدا، مش ممكن يحب حد اكتر من نفسه، فلا يحب أحدا فوق نفسه أبدا. فمش عنده المعنى ده، ما عندهش بقى معاني الإيثار ومعاني مش عارف إيه ويفرح لا هذا حاله. مهم فإنا انظروا إلى أي مدى، إلى أي مدى نجح الشيطان. ولذلك سيدنا يعقوب كان منتبه للمسألة، يعني سيدنا يعقوب لما بيقول لسيدنا يوسف يقول له إن الشيطان الإنسان عدو مبين، يعني يا ابني ما تدهمش فرصة ان الشيطان يعمل ايه، يزود عليهم وضع زيادة. انت عرفت ان ده في حسد يعمل ايه، اركن تجنب، ما تحاولش ايه، ما تديش فرصة، ما تدلوش فرصة ان تخلي الشيطان يعمل ايه، يزود الموضوع عليه زيادة، زي ما عمل معهم كده انه اوصلهم ان هم يتصوروا ان ايه. لا يعني انا اذكر في امر ما كنا احنا ربنا استعملنا فيه، يعني انا والاخوة ربنا يحفظهم بارك فيهم، فاستعملنا في هذا الامر. المهم مجموعة من الخاملين بعد كده قاموا لقوا دول موجودين، قال لك لا وانتوا وانتوا وانتوا واحنا واحنا وانتوا وانتوا. طب يا جماعة الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضلوا هذه التورتة الجميلة، عيشوا مع التورتة دي براحتكم، واحنا سبينا نخلي ايه ركز في ايه في حاجات بس ريح دماغك انت، لا تشوفني ولا شوفك ولا تعرفني ولا اعرفك ولا تعرف انشطتي ولا اعرف ايه انشطتك، لا تعرف عني حاجة ولا اعرف عنك ايه حاجة، مجرد انه عرف عنك ان انت ايه بتعمل وبتودي وبتجيب ومش عارف ايه وكلام ما هيسكتش هيكد لك للأسف هيكد لك، يعني ده ممكن يبقى شغال معاك ومرتبه من ايه من عندك عندك انت، ويروح ايه يكد لك في اتجاه اخر. ما هو للاسف اللي هو عارف اللي هو الاباء والامهات بيصنعوا الجواسيس الصغار، وفرحان بابنك بقى ها عملته ايه عملنا كذا كذا، برافو عليك حبيبي شاطر بتقول لبابا كل حاجه، شطوره اموره ما بتخبيش على ماما حاجه، وهذه الجاسوسة ولا ذاك الجاسوس بعد كده هيتجسس عليه هو، وهو اول واحد هيصطلب الايه بالنار دي، ان المعلم ده بقى اللي هو اللي حاسس انه بيقوم انه كأنه رأفت الهجان فاهم انت؟ وبيخدم مصر بقى في مواجهة اسرائيل، فاهم انت؟ عايش دور بقى رأفت الهجان بقى ووريه الحاجات كده خلاص. فرأفت الهجان ده بقى اول ما ياخد قرشين من اسرائيل هيعمل ايه؟ هيبك على مصر، هيبيعك ويبيع 10 زي، وهو فرحان بقى، فرحان بالمكتسبات اللي بيحققها. ان رأفت الهجان بيقول له معلومات بقى، الواد ده بقى مع مع مع الواد بيقول معلومات على ابوه، ده واد برنس. طب ما يقول عليك ايه؟ لو واد ناصح العب هنا ويلعب هنا، العب هنا ويلعب هنا زي الفل. اتصايع اهي، بيألف عشان ياخد. ده بعد وقت كمان بيتطور به الموضوع، انه ايه؟ اسكت يا ماما بقى، تعالى اقول لك، تعالي تعالي، بس يا ماما كنت بس الكوتش بتاعي مش عارف ايه، ولا يهمك يا حبيبي نجيب لك الكوتش الجديد. طب يا ماما ماشي، ما طب خلاص هقول لك، بس طب طب بس بس يا ماما اوعي تقولي لبابا، اصل مش عارف ايه. وبيعيش بقى والنبات دي موجوده، يعيش وبقى الاب فرحان، فرحان بقى ان لا سيبك بقى من دي بقى، انه يبقى فرحان بقى انه بقى واحد مثلا في مصلحه ومشغل جواسيس. هو انت كنت قاعده مع فلانه بتعملي ايه؟ ما اقول كذا كذا، هتخبي عليا برضو مش عارف ايه خلاص، وتيجي قفشه معاها. طب هي بتتكلم في حاجه خاصه، احنا مالنا؟ بتقول لها حاجه بينها وبينها، احنا مالنا؟ لا يعني اللي هو الموظف الجيد هو العصفور الجيد، كلما تعصفرت ماشي، كلما تطورت بقى في مهنتك بقى تبقى زي الفل. الله، حاجه حاجه محزنه. فالمهم المهم فالشاهد الشاهد هنا اللي دخلنا في العصافير لا الامانات الامانات الامانات، انها فكرة ان انت ولذلك بقى الحاسب ده هو ما بياخدش باله انه بيقع في موبقات. يعني هو مع الوقت يعمل ايه؟ يقع في موبقات وبيعمل ايه؟ بيبررها لنفسه، يقع في موبقات ويبررها لنفسه، يبررها لنفسه. ما دي دي دي خيانة الامان، لو مش خيانة كمان بقى وافترب على حاجة ويترتب عليه. تخيل بقى ده لو اتخرب به حاجة من مصالح المسلمين، ولا اخذ به انسان ظلما، هيعمل ايه بقى هذا الحسد؟ ولذلك للأسف الشديد الشيطان لما بيتمكن منه بيخليه يفعل مناكير لا تتصور. مناكير ايه؟ لا تتصور. لا ومناكير بقى، ما انا بقول لك ده الصوام مش هيقف على محطه، هيكذب، هيفتري، هيغتاب، هيخون امانات، هيخلف وعود، هيبقى زي الفل، كل حاجه شغاله. ولذلك ده الحسد ده من اخبث الذنوب، لان دايما الذنوب في ذنوب كده سيمبل وذنوب كومباوند. في ذنب سيمبل، ذنب بسيط هو في اتجاه واحد خلاص، ذنب بسيط عمل حاجه خلاص، انما في ذنب مركب اصلا عشان تعمله بتعمل مجموعه ذنوب، وبعد ما بتعمله لازم ايه؟ وراه مجموعه ذنوب اخرى. يعني هو كده بايه؟ هو محتاج ممهدات سوابق من الذنوب ولواحق من الذنوب، انه مش ذنب كده لوحده ايزوليتد، ولا ذنب ايه؟ مركب. ويصل المرء به لهذا، نسال الله العافيه. فالشاهد هنا انا يعني فزعت صراحه، فزعت ليه؟ لان في الحقيقه الواحد خاف على بعض الناس اللي مثلا تلمح فيه الحسد انه ممكن يوصل به لايه؟ لهذا الحد. ولذلك انت تستغرب ليه ربنا ما يختارش من البشر الا الحاسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالشرور متقسمة، من شر غاسق إذا وقب، الشرور الكونية المتعلقة بالإيه؟ بالليل والنهار والكلام ده، ومن شر إيه؟ نفاثات في العقد، الساحر بقى والسحر وما يتعلق به سحر بشكل أساسي. وليه بقى بره الليلة دي كلها ما يتمش اختيار إلا إيه؟ الحسد، من شر حاسد إذا حسد. فعلا لأن هذا الشر من أبشع الشرور أصلا، هذا الشر من أبشع الشرور. الواحد أنا للوهلة الأولى كده لما سمعتها أنا فزعت، قلقت أن أنت إلى أي مدى ممكن يصل بالحسد أنه يعمل إيه؟ ده ما عندوش أي مشكلة أنه يدمرك يوصل لغاية الآخر. بس اطمأنيت لما افتكرت سورة الفلق، اطمأنيت ولذلك انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي ما اخذتش بالاسباب القوليه والاسباب الايه الفعليه. قولي انك تتعوذ بالله، والتعوذ ده يستلزم ايه؟ تجنب الحاسد، تعامل الشرع مع الحاسد. لو خدت بالاسباب، لو مليون واحد بيحسدك، ما هو كم كان يحسد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو اصلا كل اللي كفروا به 90% منهم كفروا به حسدا، حسدا من عند انفسهم، يحسدوه حقيقة. وكفار بقى يعني كمان عينه هتبقى يعني تفلق حجر، بس ما يضره شيء. وان يكاد الذين يصدقونك بأبصارهم، فاهم يعني؟ بس ايه؟ ولا يضره، ولا يضره، لا يضره حسد وحاسد. فالواحد فزع وبعد قلقا ان انت ممكن الحسد ده يعمل ايه؟ يدمرك فعلا. بس الحمد لله الواحد اطمن لما قال ايه؟ الوحي، الحمد لله. ولا يشغل بالك اصلا، ولا يشغل بالك اصلا، بس انت خلاص تاخد بالاسباب بقى، تمام. والواحد داخله حزن على ناس، ان ممكن الامر يصل به الى انه يوبق دنياه وايه واخره. والواحد بدا يقلق من ايه؟ من تسويل الشيطان، ان الشيطان ممكن يوصل بالانسان لهذا الاجرام الفج، يقلق من دي. والواحد بدا يقلق من خطوات الشيطان اللي هو وتكون من بعد قوم صالحين، يعملوا بس الذنب ده وخلاص وهتبطل، تبقى هتوقف خلاص. حد بدا يقلق من دي، ينتبه لدي، انتبه ولا تكون من بعد قوم صالحين. لا مش. والواحد بدا يقلق من الشبهات اللي بيحدثها الشيطان في قلب الانسان لدرجه انه يسول له هذا الاجرام الضخم، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. ان يكون عند الانسان، نسال الله العافيه بقى، هي دي المشكله، لما الانسان يكون عنده حاجه رغبه هتميته، فهو في سبيل الوصول اليها ما يقفش على ايه؟ على محطات. الشيطان يمارس العزف على اوتار ايه؟ نقاط الضعف. الشيطان مش سايبه الا لما يكفره. صحيح، كمثل الشيطان اذ قال انساني اكفر، انه مش ما دخلش عليه كده، لا، يفضل معاه جريمة ورا جريمة ورا جريمة حتى يصل به لذلك. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. انا مش متخيل ده. الواحد يعني الواحد بيصعب عليه الفرخة وبتتدبح، دول يقتلوا اخوهم الصالح، وطفل صغير باجماع، هو طفل صغير، ايه اللي بيحصل ده؟ او اطرحوه ارضا، يعني ياخدوه كده ويروح يرموه في مكان. ولذلك ما تستغربش اشياء صعبة ممكن تكون بتشوفها من الحسد او من الحاسدين، لا تفهم بقى ان الدنيا عادية كده. ولذلك بحس ان من الجميل في القرآن ان بيعمل لك اتزان، يعمل لك ايه؟ اتزان، يخليك متزن، ما يخليك تكون ذاك الفطن المتغافل، الانسان اللي فاهم وعارف، بس بيعمل ايه؟ يتجنب. لان احنا عندنا النقطتين، عندنا ما هو بقى عندنا الشخص اللي بقى مش متصور، ان انا قلت قبل كده الناس قد تتصور ان الحسد ياتي من الايه؟ من الغريب، لكن المشكله الحسد اللي ياتي من الايه؟ القريب الحبيب، ده اللي مش متصور، وده دايما اللي احنا بناخد على قفانا فيه، تمام؟ هذا لا يتصور. ففي نوع من الناس لا بيستبعدوا، مش عارف وايه ومش معقوله، لا ما استبعدش عادي، انت عندك معايير لقيتها، لا يبقى انت خليك في لقاء احسن، خليك في لقاء احسن. المحب الصادق معروف، خليك في لقاء احسن. حد شكيت، لا خليك في الامان. طيب ده نوع، ماشي. فده تعمل نقطة اتزان، ان اخوة سيدنا يوسف، معقولة يفكروا يعملوا كده في سيدنا يوسف اللي هو معقولة؟ تعمل نقطة اتزان. والجنب التاني بقى اللي هو ايه؟ مقضيها ان الدنيا كلها بتحسده ويخبي على الدنيا كلها، لدرجة انه يخبي على المحب الصادق فيخسر المحب الصادق. من بقى من بقى الخوف من الحسد، واصل شكله حسد وحسد وحسد. فالقرآن يعمل لك اتزان، يعمل لك اتزان، ما يخليهوش يدني من يستحق الإقصاء ولا يقصي من يستحق الإدناء، لأن الجريمتين واحد. إن أنا ما هو أنت تصور كده، أنا بحبك محبة غير عادية ونفسي أشوفك بتفرح عشان أفرح لك وأقلب الدنيا، فاهم أنت؟ واجي أفاجأ بإن أنت مثلا في شيء إيه يعني عملته كده، وكأنك خايف مني إن أنا أحسدك مثلا، فاهم أنت؟ هتضايق إيه؟ أنت خلاص طفتني، أنت طفتني معنى كلمة طفتني، أنت قصتك انتهت معايا، أنت طفتني معنى الكلمة. فسبحان الله تيجي بقى قصة إيه؟ القرآن يصنع عندك الاتزان، لك مين المحب الصادق اللي أنت إيه؟ ولذلك بعض الناس بإيه؟ بياخدهم المنطق الأغلب عليهم منطق إيه؟ خليك في الأمان. خليك في ده بيحسدني، ده يحسدني، ده بيحسدني، ده يحسدني، احسن يحسدوني، احسن يعملون. فانت متصور بقى ان انا بحبك قوي ومخلصيك قوي ومستني فرحتك، ها اخبارك ايه، عملت ايه، ها الاخبار، فهم؟ خير خير الحمد لله، خير خير ان شاء الله، ربنا ييسر باذن الله، ربنا ييسر باذن الله. انت عملت فيها ايه؟ انت طفتني، قفلتني. بعد كده بقى عرفت ان انت مش عارف ايه، واللحظه اللي انت كنت بتكلمني فيها كنت انت عارف النتيجه وزي الفل وتمام وكل حاجه، مش هتقول لي ليه؟ مش هتقول لي ليه؟ انت طفتني قولا واحد بقى، دماغك يمين دماغك شمال ناش دعوه، طفتني بمعنى الكلمه. فزي ما برضو ناس بتقفر وبتروح هنا ومش عارف وايه، فبرضو بايه اللي يبالغ بقى في ان انا سنة ممكن اتحسد، اصل خليك في مش عارف ايه. لا، هو الانسان يبقى عنده آلة يميز بها بين الايه، المحب الصادق والمحب غير الصادق. انسان بيحبك بصدق، يحب لك الخير، يفرح لك كده، يعني يفرح لك، يعني ما انت ما شفتش منه حاجة وحشة، ما شفتش منه ان هو مش هيفرح لك في حاجة. يعني انت متخيل مثلا، مثلا ان انا مثلا الطبيب بتاع حضرتك اللي هو انا متطوع في تطبيبك، ماشي وتمام وزي الفل والدنيا ماشية كويس وكده، وعمالني نتابع، خد العلاج ده، هات كذا، اعمل كذا، ودي كذا، مش عارف ايه، وسنة واثنين وثلاثة، وبحلم باللحظة اللي اشوفك ربنا شفاك فيها. وبعدين بقى جينا بقى عملنا اخر تحليل، ورحت مثلا عملت التحليل، الاخبار خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، طب التفاصيل يعني ان شاء الله مش عارف ايه، وفجأة انت كنت عارف التحليل في اللحظة دي. انا هبص لك ازاي؟ تهيب بالنسبة لك، طفتني. طب ليه؟ طب انا ده ما انا من اكتر الناس اللي افرح لك، لان بطبيعة الحال انا ايه يعني، ما انا بحبك بصدق، مش افرح لك ليه يعني؟ ايه اللي حصل لك قبل كده يخليك تقول لي ان انا مش هفرح لك؟ فبيخسر ناس، ده زي ما ده بيخسر ناس، ده بيخسر نفسه برضه، وبرضه اللي خسر الناس خسر نفسه. هو دي بقى القرآن يعمل لك اتزان. سيدنا يوسف بيقول لسيدنا يعقوب عاد، فاهم انت؟ لازم، هو في ناس بتحبك بصدق وتمام وزي الفل، خد بالك انت، وفي ناس لا، انت ويخلي باله ما يقولش الاخوات عادي جدا. في وسط الاسره الواحده انت ممكن يكون لك اخ انت عارف انه بيحبك بصدق، بتقول له كل حاجه، واخ تاني لا معلش ما تقولوش اي حاجه، لان ما تقولش بقى خلينا في الامان يا عم الحاج، وما تقولش حاجه لحد، لا ما ده مش الامان، ان انت في النهايه خسرت حد بيحبك محبه صادقه. الانسان مش هيعيش لوحده اصلا، ولا يا عم ده كلهم اخواتك يا عم، مش مشكله ما هيجراش حاجه، لا مش معقوله، هو انا اخويا مش عارف هيعمل ايه، برضو ايه خسرت، ان انت ما تبينتش اصلا اللي هو يا جماعه المنهاج العظيم الحكيم اللي اوصانا بيه مولانا سبحانه وبحمده، خذوا حذركم فانفروا، ما تاخدوش حذركم للدرجه اللي انتوا ما تنفروش وتخسر كل حاجه، ولا تنفر بدون اخذ حذرك فبرضه تخسر كل حاجه. خذوا حذركم، القران يعمل ايه؟ اتزان. بنشوف هنا سيدنا يوسف عادي بيحكي لسيدنا يعقوب وتمام وبيقول له مش عارف ايه، وهو بينصحه تمام زي الفل، بقول له لا بلاش اخواتك، بلاش اخواتك، ما تكونش برضه بلاش اخواته في الاول، بلاش اخواته، ما ده اللي بقول لك اهو بقى، شوف هو بقى ايه نقطه اتزان، ان هو من الاول ما راحش لاخواته. ما هو المتصور ان الطفل هيروح لمين؟ هيروح لاخواته زي بعض اطفال مع بعض، المتصور كده، بس ما راحش لاخواته. عشان كده بقول لك القران يعمل اتزان، انه راح للي بيحبه وواثق ان هو بيحبه، ما خسروش. والله مش هيحسد ليه؟ فهمت؟ لا بيحسد، ممكن يحسد، لا ما هو ده برضو. بص، ما هو القصه دي، القصه دي عملت ايه؟ قالت لك ما فيش حاجه اسمها الثوابت البشرية اللي عندنا في حاجة اسمها صفات ظهرت عند قريب بعيد يبقى حلوة وحش. بص يا دكتور عماد، احنا برضو مشكلتنا ان احنا في حاجات اديناها احجام اكبر منها. ازاي؟ لو انت بصيت في فلسفة الخلق والكون كده، ايه الفرق بين اخوك من النسب واخوك اللي بره النسب؟ يعني هل الواقع يشهد ان ممكن اخوك اللي من بره النسب يكون بيحبك اكتر؟ طيب يشهد انه يكون مخلص ليك اكتر؟ يشهد ولا ما يشهدش؟ طيب ايه اللي خلاك يتفرض عليك ان اخوك من النسب يكون بيحبك اكتر؟ الناس مش قادره تفهم ان مساله النسب دي ليست اكثر من روابط ابتلينا بيها. اللي ابتلينا بيهم دول ممكن يبقوا حلوين وممكن يبقوا ايه؟ وحشين عادي خالص. انت اخوك، اختك، ابوك، امك، زوجتك، ابنك، بنتك، حماك، حماتك، دي الروابط الايه؟ النسب اللي انت اختبرت فيها. بس كل اللي في المنظومه دي وارد يبقوا صالح او ايه؟ او طالح، محب او مبغض. واضح؟ محب او ايه؟ او مبغض، عادي خالص. فاحنا اللي عملنا ايه؟ اللي فرضنا حاجات ربنا ما فرضهاش. يا جدع يا جدع، اخوه ما بيحبوش ازاي؟ ازاي؟ اخوه ده مين بقى؟ اخوه مين؟ مين اخوه؟ سيدنا هارون، نبي زيه، نبي نبي نبي. فاهم انت؟ هو انت مفتكر يعني سيدنا هارون كان قاعد على القهوة بتاعت بني اسرائيل وبعدين هارون اخي اشدد به ازري؟ هو سيدنا موسى متصور، يعني متصور ان ربنا يدي النبوة لواحد قاعد على القهوة؟ ما هو ربنا بيقول الله اعلم حيث يجعلها ايه؟ ده هو خلاص واحد بقيله من النبوة زلطة. فاهم انت؟ اللي هو اصلا اخلاق، هو بطبيعته انسان صالح جدا جدا جدا. فاهم؟ انسان صالح جدا. فلما يدعي له ربنا، وبعدين سؤال، هو ربنا ادى سيدنا هارون النبوة محاباة لسيدنا موسى؟ لا طبعا. النبوة دي ما فيهاش ايه؟ اقعد لبكرة، اقعد لبكرة اطلب النبوة اللي انت عايزه حتى لو انت نبي. تم طلب سيدنا، مجرد سيدنا نوح بس طلب ان ابنه ايه؟ ينجو بس، لا نبي ولا مش نبي، طلب بس ينجو، طلب بس ينجو. قال رب ان ابني من اهلي. كان الرد على سيدنا نوح عامل ازاي؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، في قراءة انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ايه؟ ما ليس لي به، والا تغفر لي وترحمني اكن من ايه؟ فاهم انت؟ ده سيدنا نوح. روح سيدنا ابراهيم، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هو انت مفتكر يعني ان سيدنا ابراهيم ربنا اداله بقى اسماعيل بقى واداله ايه؟ اسحاق بقى، قال يا رب اديني نبيين، فجاله اتنين نبي. ماليش دعوه بكده خالص، ماليش دعوه بكده. النبوه دي مش ايه؟ مش كسبيه، النبوه وهبيه. النبوة دي ما بتجيش بالكسب. ادعي البكرة، ادعي للسنة الجاية. انت ادعي الانسان من الصالح انه يبقى امام الدنيا، ما هيبقاش امام الدنيا وهو ما ايه؟ ما صلحش من ايه؟ من نفسه. فلذلك لابد ان يفهم ان انا النهاردة الروابط النسبية اللي حاضرة ما بين، هو ده المفترض انه يحصل. يعني الطبيعي، الطبيعي ان انا حد اتربيت معاه، كلت وشربت معاه، احسن الي واحسنت لي، نبقى بنعمل ايه؟ بنحب بعض. ده الطبيعي. بس الطبيعي ده لازم يحصل؟ مش لازم يحصل. لان عادي برضو انت ممكن بقى زميلك، مش زميلك، واحد جارك، ابن خالك، ابن عمتك، ابن مش عارف مين، اتربى معك، كلتوا مع بعض، شربتوا مع بعض، كنت يعني ليه اكتر من الاخ، ويطلع في الاخر ندل. بيحصل ولا بيحصلش؟ ليه ما يحصلش؟ ليه مع اخوك بقى؟ هل يعني لان محطوط فيه جينات حبك؟ مفيش جينات حبك دي، مفيش حد هيحبك المحبة الجبلية الا ابوك وامك فقط. فاهمني؟ يحبك المحبة الجبلية خلاص. والمحبة الجبلية دي هو بعد وقت بقى بيحط لها مقاييس. يعني ليك انت مثلا، انت ما ايه؟ ما بتسألش، مش عارف، هو كان عايزك في حاجة معينة، عادي يبدأ يكرهك. ما بيحبكش زي الاول، يبدي حد عليك عادي خالص خالص، لان هو مش محبته لله، مش محبته لله عادي. طب سؤال، هو احنا بنحب البلاد اللي اتولدنا فيها ولا لا؟ كلنا بنحب بلده اتولدنا فيها، وكل واحد فينا كده يعني انسان بلده كده بيفتكر ذكريات جميله في اي مكان اتولد فيه. بس سؤال بقى، هو انت بما انك بتحب انت اتولدت فيه هتعيش فيه؟ لا، مش هتقدر تعيش فيها، ما ينفعش تعيش فيها، لان انت شفت انها مش، رغم ان انت عندك المحبه الايه اللا اراديه، انت هجرتها اهو. انا لما اكون عايش في بيت ما فيهوش اب اصلا مش عارف ايه، وما فيهوش اخ مش عارف ايه، انا مش هنا اصلا، انا غريب، انا مش هنا، انا لا انتمي لهذا المكان، واضح؟ فاحنا اللي فرضنا حاجات ربنا ما فرضهاش عادي، يعني ما بيبقى اخوه وبيعمل وابوه بيعمل يعني يعني انت متخلف، انه متخيل ان واحد زي المتخلف عقليا اللي اسمه ابو جهل ده، ابو لهب قصدي، ابو لهب، متخيل ان هذا المتخلف عقليا يبقى هو اللي بيؤذي النبي بهذه الطريقه؟ ده المتخلف ده مجد النبي مجده اصلا، يعني فاهم مجد النبي ايه؟ يعني شوف العباس عشان اعقل منه، يعني حتى في الكفر اعقل منه، فالعباس حتى لما كان كافر كان بيعمل ايه مع النبي؟ وقف له، قلت لكم في البيئة العقبة الكبرى، الكبرى النبي جايب معاه مين وهو كافر ورايح مع النبي عشان ده ايه؟ مجد ابن اخي، بصرف النظر ابن اخي انا امنت بيه ولا ما امنتش، بس مجد ابن اخوي، فاهم انت؟ ده الطبيعي، فاهم؟ انما اصحاب النفوس الخبيثة دول مش كده، بني ادم متخلف عقلي. وبعدين هو لما رجع اسمه ايه ده عتبة، لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هل سمعتم رأيي فيه؟ اسمعوا رأيي، خلوا بينه وبين العرب، فإن ظهر عليهم فمجده مجدكم وملكه ايه؟ ملككم، وإن ظهروا عليه كفيتم اياه. شوف العقل، رايح حكيم، صحيح، لان مجده مجدهم، فاهم انت؟ قرشي مجده مجدهم، لا النفوس الخبيثه، النفوس الحاسده. ابو جهل يقول له سحرك والله يا ابا الوليد، من الحنظريه اللي قدامهم في 60,000 داهيه ده، فاهم انت؟ والله العظيم سحرك والله يا ابا الوليد، حاجة كده مستفزة. وجود الكائنات دي هي دايما علامات خسران في اي حاجة. فانت ما تفرضش على يعني على نفسك حاجات ربنا يفرضهاش عادي، يعني ممكن يطلع حماية نصاب يطلع نصاب عادي، ويشتغل ولاده يشتغله، وينصب على مش عارف مين، وتطلع حماتي مش عارف بتأكيد ليه عادي، ويطلع ابويا مش عارف ماله عادي، وممكن امي تبقى عادي خالص، تصالح مع ان ده كله ممكن يكون ايه حاصل عادي جدا، فاهم انت؟ زي ما انت متصالح مع انه حاصل انه يبقى انسان كويس. هو بص هو الشرع قال لك ايه؟ قال لك لا تفترض دي ولا تفترض دي، في معايير. انا راجل لقيته بيعاملني كويس وصادق معايا وامين معايا وبيحبني وبحبه وبيودني وبوده، وفي فرحي بيفرح لي وانا في فرحه بفرح له، ما احبوش ليه؟ فاهم؟ اما يكون انا عندي حما كده، راجل بيعاملني زي ابنه، بيحبني، ما يحبش ان انا اؤذى، مش عارف يوديني ووده، يحترمني، ما احبوش ليه؟ بس انسى بقى فكره ان هو ايه، مش مع ولا اخ هيعمل فخور، انسى القصه دي، فاهم انت؟ حط معايير، المعايير دي موجوده يبقى ايه. ولذلك انت ممكن تلاقي المعايير دي في حد مش من نسب خالص يا جماعة. اصلا اغلب الناس اصحابهم المقربين مش اخواته، فاهمني؟ بالعكس، انت ممكن اصلا صاحبك ده ما يحسدكش في حاجة، بس تلاقي بقى اللي هو بعيد ده اللي قصدي اخوك اللي يحسدك، لان اصلا بتبقى في حاجات دفينة من هو صغير، حاجات كده الشيطان عمال يفرخ فيها، انت دايما بيشكروا فيك في البيت عشان انت ايه كويس وشاطر ومتميز، وهو ضايع وصايع ومبلطج، فعلى طول الخط بيحس ان هو ايه، انت كده يقول لك شوف مؤدب ازاي، وانت ايه البلطجه دي، فاهم انت؟ يا ده احنا لقيناك على الجامع، فاهم انت؟ تحس كده ايه انه حاجه غريبه، انت ما شاء الله هاديه وشاطره ومهتمه بمصلحتها والثانيه. وللاسف بقى ان كمان احنا في بيئه الاباء والامهات فيها في البطاطا. البطاطا يعني ايه؟ يعني لو عاش معهم اتنين ماشي كائنين بس في غضون شهرين يخلوهم يقتلوا بعض من ايه؟ يغذي غير ده ويغذي غير ده ويغذي غير ده. ما انت زي اخوك ليه بقى؟ مش زي اخوك؟ ما اخو الهي يكرمك يا فلان مريحني ومش عارف ايه ومش مغلبني. هو يحس ان مشكلته في الحياة مين؟ اخوه ده. شوف شوف اهو الواد الواد شوف الواد الواد واخد جنيه مصروف جايب لي بنص جنيه شوكولاته وكل من نص جنيه وانت تقول لي عايز جنيه تاني. ابعد من كده انت. لا وتقعد بقى تعمل له ايه؟ ايوه بتجيبه منين بقى؟ بتجيبه ده بتجيبه من الاول. ده انت حتى قرفتني في ولادتك وهو كانت ولادته سهله كده وحلوه والله. حتى الحمل بتاعه يا ابني ما حسيت بيه وانت ترجيع ومغص ومش عارف ايه. سبحان الله ما كنتش مت بطني واستريحت. ما كنتش مش عارف ابوك طلقني قبل ما تيجي. فاهم انت اللي هو طب ما ده اصلا ده يعني هيحس ان مشكلته في الحياة مين؟ الواد ده لو اتقتل الدنيا تبقى حلوة. لا ده في اوقات بقى نسأل الله العافية احنا كنا خدنا كده في السايكاتري في اوقات ان هو بيتحول ناحية ان يبقى هدفه في الحياة ان يدمره. ان يدمره. لا مش يدمره عشان ابقى مكانه. لا انا هدمر لك بقى اللي بسطك ده اللي انت عذبتيني بسبب. ويفضل يدمرها في نفسه لغاية ما تجيله اللحظة اللي ايه اللي يدمره فيها فعلا. بينتقم منها هي في شخصه. بالضبط. هو على فكرة مش فارق مع اخوه بس عايز ينتقم منها هي. عايز ينتقم منه هو. انت مش حبيت. لا وده ممكن يحصل في ايه؟ يحصل حتى كمان في ام. طب انا بقى هوريك مش اللي انت بتقول عليه هوريها لك في بنت بقى في مش انت بقى كنت ماما مش عارف بتعمل ايه انا هوريك بقى في مقر. شوف يعني الشيطان لما بيتمكن من الانسان اصلا معلش يعني بص هتجيبني فوق هتجيبني تحت. مفيش بيت انضف من بيت نبي. فاهم انت بيت نبي وحصل فيه الكلام ده يعني ما تجيش تقول ايه لا اصل لا لا الحمد لله اصل انا بابا صالح اصل انا ماما صالحه اصل مش معقولة. لا اصل انا اخواتي ناس كويسين ملتزمين بيصلوا وكده لا ده بيت ايه نبي من الاخر. بيت فيه النبوة. بيت فيه النبوة. فهمني حاجة مركوزة في النبوة. احنا بنتولد كلنا مستعدين نحسد. وعايز اقول لك ان اللي حاسد ده ممكن يبقى بيحسد ده ومحب مخلص ده. فهم انت. لا يعني هو كل النفوس مركوز فيها الحسد. مركوز مولود كده. هو مولود كده على ايه؟ النضافة الأصل في الانسان. كل ما هو ابن القيم بيقول ما من نفس الا وفيها الحسد. ليه ليه ليه؟ لان هي في الاصل مش الحسد بمعنى الحسد. هو في الاصل حب النفس. ان هو لا لا ايوه حب نفسنا. فلذلك حب النفس يخليه ان اي حاجة حلوة لحد هو عايزها ايه ليه. لكن هذا الشخص لما يكون بقى صالح يعمل ايه؟ لا يزكي نفسه بقى. يتخلص من ده يتطهر منه فيبقى عادي بيحب الخير للغير ويبرك وربنا يكرمه ويبقى. اصل هي النفوس دي لو تثابت كده تثابت هيبقى مليانة عفن. انما اللي الوحي حاضر في حياته بيعمل ايه في النفس دي؟ بيزكيها ويرقيها وينورها. وكل ما ينورها بيسمو الانسان. فاهم انت؟ فبقى عادي بيحب الخير ده وربنا يكرمه يا اخي واحنا مش ويعني انا هكسبي لو عملت كذا. فاهم انت؟ انما النفوس ما هي كده قد افلح من زكاها وقد خاب من ايه. ما هو الغريبة ان ربنا ما قالش قد افلح من زكاها وقد خاب. احنا نتصور انه كان قد خاب من ايه؟ من لم يزكها. ما هو التزكية دي ايه المفروض انها طهارة ونماء. يبقى مثلا وقد خاب من ايه من لم يطهرها. صح. من لم ينمه. لا ده من دساه. من دساه ده يعني عمل ايه؟ دفنها دمرها. فهم قبرها. فهم وصل بها اسفل سافلي. وصل بها اسفل سافلي. لان هو اللي انت لو ما زكتهاش هتعمل بيك ايه؟ هتعمل بيك ايه؟ هتاخدك لاسفل سافلي. هو كده. يعني العلماء في سورة التين يقولوا ايه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ماشي، ثم رددناه اسفل الا الذين امنوا. يعني ايه الا الذين امنوا؟ مش هردوا اسفل سافلين؟ طب لو اسفل سافلين هنا على مستوى الابدان، الذين امنوا بينزلوا ولا بينزلوش في الابدان؟ يبقى هنا فين النفس والوجدان والايمان؟ ان هو الانسان ده لو اتساب على الوضع العادي كده ما تزكاش، يحصل له ايه؟ هو مخلوق في احسن تقويم، الفطرة السليم، ماشي، على مستوى الفطرة لو انسان الايمان، وعلى مستوى انسان الابدان، ماشي. هو لما يسيب النفس دي بقى، يسيب الفطرة دي ما يزكيهاش، يحصل ايه؟ ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا. الذين امنوا ايه؟ ما ينزلوش اسفل سافلين، عشان عملوا ايه؟ زكوا النفس دي وارتفعوا بيها. انما يوصل اسفل سافلين، يوصل اسفل سافلين، ما تستغربش من تصرفاته ولا تهولك تحركات، ده طبيعي، النفس البشريه كده تنحط تنحط تنحط تنحط وما لهاش سقف في الانحطاط. يعني مصر لا يصل لسقف من الانحطاط. كنت لسه يعني بسمع حاجه امبارح عن البيدوفيليا، ربنا عارفين اشتهاء الاطفال او اللي هم يسموه الغلاميين دول، تمام. يقول لك ان ازاي يعني انتشر بهذا الشكل استهاء الاطفال لدرجه تصل يعني من القذر ان واحد يتفق مع واحده انه ما يخلفه، والواد اول ما يتولد هيعملوا فيه كده، ان عيل مثلا عمره 9 شهور يعملوا ايه؟ يصوروا له بفيديوهات في اوضاع جنسيه ومش عارف ايه الكلام ده، تمام، والله كده ماشي. وفي كلام وهتشوف بعد 10 15 سنه زي دلوقتي الشواذ كده، ما هم حقوقهم تمام، البيدوفيليك دول هيبقوا كده برضه. المهم الشاهد، فيقول لك ايه بقى بتاع البيدوفيليك ده؟ يقول لك تقريبا لقوا ان 99.9% من اللي هم البيدوفيليك هم اصلا مدمني افلام جنسيه. طيب امال ايه اللي وصلهم للبيدوفيليا؟ عايزين حاجه جديده، عايزين حاجه ايه؟ شفت بقى لما الانسان ما عندوش سقف في الانحطاط، انه هيتخطى الايه؟ هيتخطى بقى، مش هقول هيتخطى الانسانيه، فاهم؟ هيتخطى الانسانيه. يعني دايما معروف الاطفال دول عند الناس ايه؟ عند البني ادم الطبيعي دول حاجه كده جميل. ده شوف بيصل لهذا القدر من ايه؟ من الانحطاط. النبي يقول حتى يفعل الرجل بامه في قارعه الطريق. شوف الانسان ده لما بيتزكاش بالوحي يصل الى ايه؟ الى اسفل سافلين، لا سقف له في الانحطاط. لذلك ما تستغربش اللي الوحي مش في حياته، ما تستبعدش حاجه عليه، لا تستبعد عليه شيئا، ممكن يوصل يوصل يوصل يوصل. ليه؟ لان هو بينتهي من مرحله عايز يفكر في الايه؟ المرحله الثانيه، ما بيقفش على سقف. هو استعبد للشيطان، طالما استعبد للشيطان الشيطان مش هيرضى منه الا بايه؟ بسقف الانحطاط، مش هيسيبه، هياخده اللي وراها اللي وراها اللي وراها اللي وراها. هي دي الفكره، ان انت يعني فما تستبعدش ده في الانسان. خلاصه الكلام، ان احنا لا عايزين تهويل ولا عايزين تهويل، لا عايزين تروح بقى للاتجاه اللي هو ايه؟ مفيش حاجه اسمها اخ يحب اخوه، واللي هو بقى العيال بتوع المهرجانات غدر الصحاب ومش غدر الصحاب، مفيش صاحب يتصاحب، مفيش يعني، فاهم انت؟ لا مش العيال دي، يعني مش هذه الصوره. وفي نفس الوقت مش الصوره بتاعت الايه؟ قلت كده القران يعمل اتزان، فاهم انت؟ القران يعمل ايه؟ اتزان، يخليك يديك معايير، المعايير دي تعمل ايه؟ تنزلها. والله المعيار ده اخويا فيه المعايير دي، ده يبقى خير، ماشي، اللي هو زي ما النبي قال له ايه؟ فانها ايه؟ فانها صدقه وصله، فاهم انت؟ خير. انا كده كده اوريدي انا بحب مراتي، طب ما انا بقى لما مثلا مراتي دي تكون بقى امراه صالحه ولا اجتهد انها تكون صالحه، بقيت بحبها في الله وبحبها خلاص، عشان هي كده كده بحبها اوريدي، فده احنا قربنا اكتر. انا بحب حماي وبحترم حماي، لما كمان بقى هو يكون راجل صالح وانا مثلا احبه في الله، ده يبقى خير على ايه؟ على خير، فاهم انت؟ انما لا، ما اجيش اقول بقى لا انا خلاص بما اني بحب فلان ده يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى بقى انا لازم افضل هو بقى كده، ومش معقول اكون واحد استبعد. اصلا من اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس في المشاكل الانكار، ان هو نفسيا ينكر الكلام ده، مش قادر يستوعبه نفسيا، فلما يقدرش يستوعبه بينكره في نفسه، في اللي بيحبهم، مش عايز، مش قادر يستوعبه، مش قادر يستوعب ان هو عنده حسد، مش قادر يستوعب ان عنده مرض في قلبه، ان عنده آفة هي اللي فبيمارس الانكار. فالمشكلة ان الانكار ده مش هيخليه ابدا يحل، انما انت تصالح مع ان مفيش حد كبير على حاجة، فاهم انت؟ تصالح مع دي ويبقى عندك معايير واضحة. المعايير دي انت راجل اهو تمام وزي الفل ولم ارى منك الا خيرا، اقدر الشر ليه؟ فاهم انت؟ وانت واحد انا عمال اشوف منك الشر كل يوم، هبقى عبيط وهبل واقول ان انت لا مش معقولة، ده انت صاحبي، ده انت حبيبي، ده احنا متربيين مع بعض ليه؟ فاهم انت؟ مش كده يعني، ما تجيش كده. فهو لا دي ولا دي، لا قلنا قبل كده مرة وتكرار، لا اللي بيفرض في سوء الظن ولا اللي بيفرض في ايه؟ في حسن الظن. لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. ربنا يقول لا تتخذوا ايه بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. ما تروحش تاخد دبعة وتقول ايه ده بطانتي، ده حبيبي، ده انتيمي، ده اخويا. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنيتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. انا كان عندي رسالة فجر كده اعتقد انها مهمة جدا في هذا الباب، اللي هي مستويات العلاقات. اسمها مستويات العلاقات، ضروري تفهم انت مين اللي تقربه. ربك ما سبكش برضو في دي، قال لك مين اللي تقربه ويبقى بطنتك ومعاه اسرارك وحط لك مستويات. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حط لك مستويات، قال لك لا تصاحب الا مؤمنا ولا اكل طعامك الا تقي. اصحاب ماشي يبقى مؤمن، لا هيخش بقى بيتي وهياكل طعامي لازم بقى ايه تقي، ولو اخويا ابن امي وابوي. فاهم انت؟ ما يطلعش على عوراتي، يخش ويطلع الا ايه تقي، يخاف الله، اللي هو عذرا لو شاف حد عريان يغطيه. فاهم انت؟ لو شاف عور يسدها بايده. فاهم انت؟ ده مش فيه، ما يخشش بيتك، ما يطلعش على عوراتك. فاهم انت؟ النبي حط لك المستويات دي، قال لك بقى لا تصاحب الا ابن عمك واحد من عليك، ولا يدخل بيتك الا اخوك من امك وابوك. ملهاش دعوه بالكلام ده خالص خالص خالص، هي ليها دعوه بايه؟ بايمان وتقواه. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه سيدنا انس، اللي هو لا ابنه ولا ابن اخوه ولا ابن عمه ولا يعرفه اصلا، ده من مكه وده من المدينه عادي، وفي بيته يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على بيته عادي. وممكن يكون واحد ومش عارف ايه وما يأمنش ابو لهب على بيته عادي جدا. فهي دي القضية، اتحطت مستويات العلاقات، الوحي عمل كده فريحنا بقى. لا انت عندك افراط ولا تفريط، انا واحد ما شفتش منه الا الخير اوريه الخير واحبه ويحبني وتمام زي الفل، واحد تاني انا ما يصدر مني الا الخير وما شفتش الا الشر، ابقى عبيط بقى لما اقعد اقول لنفسي مش عارف ايه واقول لا اصل انا فاهم غلط، اصل مش معقوله، اصل تحكش على نفسك خلاص على قد المستوى ده من التعامل وخلاص كده زي الفل عادي يعني. مش هل انت فرض عليك ان انت يبقى اخوك ده مثلا مؤذي وحاسد وبيعمل وبيودي وبيجيب لك مصايب انك تفضل على طول الخط؟ لا معلش يخش طب اعمل لك مصيبه لما يحطك في ازمه لما يبقى يكاد يدمر حياتك. ما هو انت في اوقات مثلا بتقول ايه اصل يا اخي ده اخويا دي اختي، وبتخش بالباع والدراع وهو بيدمر لك حياتك، اصلا بيدمر لك حياتك حرفيا. باي منطق انت هتسوى لنفسك ان انا المره الجايه هعمل ايه؟ لا ما فيش مشكله عادي خالص. لا طبعا، هي هي هي المساله كده، اتحطت معايير، المعايير دي موجوده في الراجل ده يبقى طيب وزي الفل، مش موجوده في الراجل ده ما يلزمنيش. بس لا انا ظلمت ولا ظلمت. ليه؟ اصل احنا عمرنا مش طويل، واحنا يعني دنيتنا مش يعني الواحد فينا بقى احنا ما بنعلمش غيب اصلا كمان. احنا ما شقيناش عن قلوب الناس. ولذلك انت لما ما تسمعش اللي ربك قالك عليه تستاهل اللي يحصل لك. تستاهل اللي يحصل لك. وربك حط لك معالم واضحه وفي كل حاجه. لم يترك شيء قط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نذكر وتوبه. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك وسنني، فاجعلني دوما أتفكر، يزداد يقيني يغمرني، في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.